كلا مضل له وما يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، أنا موعد مع شرح كتابي منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي، وما زلنا في أبواب الحج، كتاب الحج. ندخل إن شاء الله اليوم في الطواف. وفصل. قال: قال للطواف بأنواعه واجبات وسنن. طواف بأنواعه، إذن أنواع الطواف، إما وقلنا في الحج في طواف قدوم، طواف إفاضة، طواف وداع، أو غير الحج في الطواف تطوع، أن يطوف بالبيت تطوع. وكل هذه أنواع الأربعة كما قال لها واجبات وسنن، كما أن الصلاة، صلاة الفريضة أو صلاة النافلة، لها أيضا أركان وسنن. قال: أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس. إذا لابد هنا يتكلم عن الطواف، سيجعل له شروطا كالصلاة، لأنه كما سيأتي في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيها الكلام. وبعض يرفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح موقوف على ابن عباس، وفي رواية وقال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، من حديث ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يدل على أن الصلاة هنا كأنها لها شروط، الطواف كالصلاة بالشروط، منها كما قال ستر العورة، وستر العورة لها دليل خاص، يعني هذا دليل عام على أن شروط الصلاة ستكون في الطواف، وإلا ما استثني كما جاء في الحديث من الكلام وغير ذلك. فأول شيء قال ستر العورة، فإذا لابد في الطائف أن يستر العورة، واستدلوا على من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يطوف بالبيت عريان، لما جاءت نزلت آيات سورة براءة، وكان ذلك في حج أبو بكر في حج السنة التاسعة، وأرسل علي رضي الله عنه بها المسألة أن المشركون لا يكون مشرك في مكة بعد ذلك، فقال أيضا: ولا يطوف بالبيت عريان، فالحديث عند البخاري ومسلم حديث أبي هريرة. فقالوا: إذا يطوف بالبيت عريان، يعني دلالة على مسألة ستر العورة. وهذه أولا قال بالباب ستر العورة، ثم قال أيضا: وطهارة الحدث والنجس. وطهارة الحدث والنجس هم أخذوها هنا من حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، وقالوا من شروط الصلاة طهارة الحدث والنجس. ولذلك أيضا، وقبل في نقطة قبل ما نذهب، مسألة العورة أيضا، مسألة هذه طبعا مسائل مهمة جدا، أن البعض لا ينتبه، خاصة للنساء في الطواف ممكن يظهر شيء من البدن، وهذا لا يصح به الطواف، يعني ممكن الطواف يبطل سواء من الرجل. أيضا بعض الرجال في لبس الإحرام ينزل الرداء، الإزار آسف، عن السرة، فتجد إنه إزاره ينزل تحت السرة ويبقى ظاهر جدا، يعني باين من تحت السرة كمان التي متفق عليها، يعني لو قلنا الخلاف بين السرة والركبة، السرة والركبة تدخل أم لا تدخل، لكن من تحت السرة يظهر جزء أحيانا، وهذا هذا يبطل الطواف أصلا، أو المرأة تكون مكشوفة الرجل مثلا، أو الرجل يكشف فخذه ولا ينتبه لذلك أيضا، وهذا لا شك بأنه يبطل الطواف. وطبعا في خلاف المسألة هذه في الصلاة، قلنا أن البعض يرى أن العورة أصلا السوأتين فقط الظاهرية، والبعض يقول أن قدم المرأة ليس في عورة وكالمزني أبو حنيفة، وبعض يقول أن الستر في الصلاة كالإمام مالك واجب لكنه غير مبطل، يعني إن كشفت الستر العورة في الصلاة الستر واجب، لكن إن كشفت فهو ليس بمبطل أصالة، وهذا الإمام مالك يقول ذلك أيضا. أيا كان كل هذا يعني ممكن يكون مخرج لهؤلاء بقى، يعني كما قال علماء هنا، يعني اللي بنكشف عورته فقد يكون عنده مخرج في قول الأئمة هذه، لكن إحنا عندنا طبعا السترة ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وكذلك من شروط صحة الطواف كما هو في شروط صحة الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك الطهارة، وقلنا الطهارة أيضا من الحدث ومن النجس، وهذه أيضا كما قلناها في الصلاة، وهنا أيضا لابد من طهارة الثوب والبدن والمكان. فطهارة الثوب أن يحرص على أن لباس الإحرام يكون طاهرا، والبدن أيضا، والمكان المكان الذي فيه، وإن كان ممكن أن يشق الاحتراز من بعض النجاسات في الطواف، لأن بعض الناس ممكن يحدث منها انفلاتات وأمور، وهذه مما عمت به البلوى، يعني بعضهم قال يعفى عن ذلك، لكن هو ممكن يصيبك أمور في الطواف وأنت لا تنتبه أو يشق الاحتراز عنها، لكن هو لابد من طهارة أيضا البدن والثوب والمكان. ثم قال فلو أحدث، وهذه مهمة، طب ما الدلالة على طهارة الطهارة اللي هي الوضوء؟ ولا فلو أحدث فيه توضأ وبنى، وفي قول يستأنف، هذه مسألة خلافية أيضا، مسألة هل الطهارة شرط في صحة الطواف أم لا. والصحيح عندنا في المذهب وبأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، استدلوا من أولا أنهم قالوا حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح، أو ما نزل بالأبطح، نعم، قال توضأ ثم طاف. قالوا طيب حديث عائشة هذا فعل، قالوا قلنا أن هذا فعل بيان للمجمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا الآيات قالت وطأتها بيت للطائفين، فجاء الطائف يعني هم أهل الطواف، وأيضا من وأيضا أتم الحجة والعمرة لله، وقالوا هذا مجمل، فالمجمل يبين بإيش؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال خذ عني مناسككم، أيضا أخذوه من هذا الباب، فقالوا أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصوليا الفعل غير ليس واجبا، فمتى يكون واجبا؟ قالوا لو كان بيان لمجمل، فقالوا جاء الإجمال في الحج وفي الطواف، وجاء التفصيل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا بأن بيان المجمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعد واجبا، هو الذي قال أيضا خذوا عني مناسككم. طب يعترض علينا طبعا بأن خذوا عني مناسككم يشمل فيها بعضها واجبات وبعضها سنن، يعني فقالوا إن جاء الصارف للسنن قلنا به، وإلا نظل على الأصل خذوا عني مناسككم إن هي على الوجوب. فقلنا وهو استدلوا بهذا الحديث عائشة تفصيلا، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي قلناه في أول المحاضرة في أول الكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الطواف في البيت صلاة، فقالوا من الصلاة حتى تكون لابد من شو من إيه من الطهارة، وعلى ذلك الطهارة عندنا من الحدث الأصغر طبعا أو الأكبر المتوضأ شرط صحة، وهو الراجح، وهو الراجح كما بينا. قال فلو أحدث، لا طبعا لا، قول الجمهور الأحناف يرون بأن الطهارة ليست شرط في صحة الصلاة، وطبعا ايضا ممكن يستدل بحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها لما حاضت في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعله الحاج الا تطوفي بالبيت، فدل ذلك على انها لا يمكن. طبعا عندنا العله اثنين هنا مركبه، يمنعها من دخول الحرم المسجد، ويمنعها من الطواف، لان الاحناف قالوا لا ومنعها من دخول المسجد، وليس يقصد منها ان الطهاره شرط صحه الطواف، قلنا لا الاثنين، إلا تطوفي، إحنا قلنا إلا تطوفي بالبيت يبقى منعها من الطواف كحيضها، يبقى هنا لا يصح الحائض، طبعا ده الحدث الأكبر يعني كمان، وقلنا أيضا هو لدخول البيت، الاثنين إلا مركبة بذلك. أيا كان فهذا أيضا يستأنس به، لأن إحنا بنتكلم عن الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى الآن. فقال فلو أخذت، فلو أحدث فيه توضأ وبنى، وفي قول يستأنف، توضأ وبنى يعني اللي هو في الشوط الثالث فأحدث. طيب هل يبني معنى البناء انه يكمل؟ في قول يستأنف، يستأنف معناه انه يعيد الطواف، اذا احدث في الشوط الثالث السابع مثلا، لكن المعتمد عندنا انه يبني. طب يبني اذا احدث في منتصف الشوط، يبني بمعنى يرجع في نفس المكان الذي احدث فيه، ام أم يرجع يبني يستأنف الشوط فقط، يعني يبني على الأشواط السابقة لكن هنا أنه يأتي بالشوط الذي قد أحدث فيه. طبعا يعني قالوا لو قلنا بأن خلاص احنا قلنا يبني، لأن الطواف عندنا كل شوط مستقر، وإلا لو قلنا بأنه مثل العبادة مثل الصلاة يرجح قول من يستأنف، لأن إذا أحدث في ركعة سيستأنف. فقالوا هو الذين قالوا يستأنف قصوا على الصلاة، قالوا لكن احنا لان انت كمان قلتوا ان الطواف صلاه، فقالوا اذا هي على الصلاه، يبقى لو احدث القول قوي قياسا على التقصير قوي، ان اعتبروا ان الطواف كالصلاه، فاذا احدث في شوط يستأنف. والاول قالوا لا، هو قياس نعم احنا نقيس احيانا على الصلاه من النص، لكن هنا ليس هناك قياس مع الفارق. قالوا ليش؟ قالوا ان الصلاه تفارق الطواف، إن هناك أفعال تفعل في الطواف لا تفعل في الصلاة. قالوا مثل الحركة الكثيرة، الكلام، ممكن الشرب على الكراهة لكن يشرب ماء أو غير ذلك. فقالوا إذن هنا في مخالفة بين الصلاة وبين الطواف، فالقياس هنا قياس مع الفرد، فلم نقص ذلك في المسألة هذه الصلاة على الطواف هذه المسألة. فقالوا إذن يبني. طيب يبني هو قلنا بالبناء، إذا أحدث عند الحجر الأسود فده بداية الطواف كما سيأتي معنا، بداية الشوط أصالة، فهو خلاص لا إشكال سيتوضأ ويرجع يبدأ من عند الحجر أصالة. لكن هو لو أحدث في منتصف الشوط مثلا أو قبلها، الصحيح عندنا أن يستأنف هذا الشوط، البعض قال يبني أيضا، لكن الصحيح أن الشوط لا يتجزأ بخلاف الأشواط. أو ممكن كل شوط لكن الشوط الواحد لا يتجزأ، فالصحيح أنه يستأنف، يعني الشوط الذي أحدث فيه لا يحسبه ويرجع يتوضأ ويأتي يكمل على عدد الأشواط اللي موجود. لأن برضو لكنه الأصح عندنا، أنا قلت إيش الأصح؟ إنه يبني على ما الأصح، أنا رجعت خلافا، الأصح في المذهب إنه يبني على ما مضى، في المذهب الأصح إنه يبني على ما مضى، يعني يرجع لو كان مثلا أحدث عند ركن اليماني يرجع عند ركن اليماني ويكمل الشوط. هنا قصوا على أن كأن الشوط يتبعض. والقول الثاني أنه يستأنف، أنا أرجح الله أعلم فيه بأنه يستأنف، لأن كل شوط له حكم، ولكن أقول أصحهما عندنا في المذهب يبني على ما مضى منها. مسألة خلافية، أنا أرى الأحوط أنه حقيقة لو أردنا ترجيحا يعني أنه يستأنف. هو على الأصل هيقول لك أن أنا بنيت على الأصل الطواف، وكذلك بنيت على أن الطواف يتجزأ، يعني انت بتلف ففي هنا مكان وهنا مكان وهنا مكان، فتستطيع ان تضبط الزوايا، يعني مثل الاشواط هناك الاشواط كل شوط مستقل، لكن حتى الشوط الواحد قال يستطيع انك انت انك تضبط المكان وترجع له، يعني فهو لذلك قالوا لذلك هو قصوا على ذلك. وأيضا قالوا حتى لو خرج غير الحدث لأي سبب، اضطر أن يخرج ويدخل مثلا، يعني مثلا جاء وقت الصلاة، صلاة الفريضة، وخرج أو وقف ليصلي، فلما يجي يرجع يبني من المكان اللي وقف فيه صلي، يعني يعرف هو مثلا وقت إقامة الصلاة كان أين بطوافه، فيرجع مرة أخرى يأتي بالطواف يعني. فقالوا إذا مثل ما خرج للحاجة يخرج للحدث أيضا يرجع يبني على ما سبق، يعني المسألة فيها خلاف والخلاف فيها قوي حتى أيضا. فقالوا لو خرج أغمي عليه بالطواف فخرج بالإغماء، قالوا إذا عاد أولا يستأنف الوضوء يتوضأ، ثانيا يستأنف الطواف. إذا هنا طب ايش الفرق بين الاغماء والحدث؟ قالوا الفارق ان الاغماء زال التكليف، اما الحدث فلم يزل التكليف، فلما زال التكليف زال حكم البناء، احنا بنبني على ما سبق، فهو لما زال التكليف قالوا زال حكم البناء بخلاف الحدث، يعني كانوا جعلوا الفارق بين المحدث وبين المغمى عليه مساله زوال العقل التكليف، فيرجع يستأنف من اول وجديد ما قصوا عليه. لا يعلم عين لا ممكن يضبط، لكن هم قالوا ان لا يقاس، يعني لا يقاس لان في فارق بين المغمى عليه والمحدث بان ده زال تكليفه وهذا لم يزل تكليفه. لما لم يزل تكليفه بنينا على ما سبق، الحكم موجود، لكن لو زال التكليف فأصبح ما سبق غير موجود فيأتي من جديد. قالوا أن يجعل البيت عن يساره. هنا يبدأ في بيان كيفية الطواف. فقال وأن يجعل البيت عن يساره، وهذا شرط بنشوف صحة الطواف. يعني لو طاف بالعكس ما يصح، لابد أن البيت يكون على اليسار، بل سيأتي معنا أن لابد يحرص أن كل الطواف يكون البيت عن يساره. البعض الناس بتخطئ، يكون بيطوف يقابل واحد ينادي عليه يوم لافف يرد عليه ويرجع بظهر يطوف، فلما لف ويطوف عن ذلك أصبح البيت مش على يساره، ده هو بقى ظهره إما للبيت، أو ممكن يكون رجع وقع منه حاجة أو شايل ابنه أو شايل طفل أو شايل زوجته راحت وراحت فراح يجيبها ويرجع فأعطى ظهره، أصبحت الكعبة ليست على يساره، ممكن يلف بالكلية أو جزء. فكل هذا لو حدث في خطوات لم يرجع ويستدركها فيكون كأنه طاف جزءا من الطواف والبيت ليس على يساره، وهذا يبطل الطواف. طب لماذا؟ قلنا قالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف في أكثر من مرة كان البيت عن يساره، وهذا اللي عليه فعل السلف، فكان هذا يعني بيان للمجمل بأن لابد أن يكون البيت على اليسار. نعم، فلو جعله على اليمين أو العكس لم يصح الطواف، وهذا كله قلنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة واعتمر أو حج، لأنه الحديث بيقول لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه، ودي سنأتي مبينه وكيف بيستلم الحجر، فرمل ثلاثا ومشي أربعة، حديث جابر عند مسلم لما وصف لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه ثم رمل ثلاثا ومشي أربعة، فلو استقبله يعني لو استقبل حتى البيت وفضل ماشي بالجنب هذا أيضا ما يصح لأنه لم يجعل، يعني لو فضل الكعبة هكذا فهو ينظر للكعبة تعتبرها الكعبة هي، بدلا ما يصير كذا لا استقبل الكعبة كذا وماشي بالجنب كأنه معجب بالكعبة، يعني عايز ينظر إليها وماشي كده هوت، وهو ده كده لما يجعل الكعبة على يساره أيضا. طيب وذكر هنا نعم، قال مبتدئا بالحجر الأسود محازيا له في مروره بجميع بدنه. طيب هذه المسألة دقة قوي عندنا في مسألة الحجر، سنبينها السنة فيها، أنه قال مبتدئا بالحجر الأسود محازيا له في مروره بجميع بدنه. أولا الشوط يبدأ من الحجر الأسود، وهذه مسألة يعني إن بدأ قبل الحجر الأسود فلا يعد ذلك شيء من الشوط إلا أن يبدأ عند الحجر الأسود فيكون هذا بداية الشوط. أيضا لحديث جابر قالوا لما دخل سلم الكعب المكة استلم الحجر، قال ذلك استلم الحجر وقالوا جعل البيت عن يساره ورمل ثلاثا ومشي أربع، إذا استلم الحجر يبقى لابد أن يبدأ بالحجر. فهنا هذا بداية الشوط. طيب إذا ركن الحجر، قال مبتدئ محازيا له في مروره بجميع بدنه، هو في الآن طريقة السنة إيش في ذلك عشان نجيبها طيب لو قلنا كأن هذه الكعبة وهو الآن أمام الحجر، الحجر هنا هو الحجر في هذه المسألة هذا الجزء. طيب الكتابة هذه كأنها، طيب هو كل هذه جيد كأن كل هذا الحجر، هو يقول هنا إيش محازيا له في مروره، كأنه لما يصل للحجر هكذا فأول ما يصل هو بداية مفترض أنه أول ما يجي عند الحرف ده كده أو بداية الحرف الحجر الأول الحرف هو يكون هكذا يكون محاذي كده. طيب لا أنا مش عارف مش حاضر بمعنى خلينا أقول كده هم. طيب الآن هو أول الحجر أو هذا الحجر كله لما وقف هيقف هكذا مستقبلا عند بداية الحجر هذا ويبتدي يأخذ كل هذا يكون إيش محازيا يسير يسير الطائف هكذا هكذا إلى أن يصل لنهاية الحجر كل هذا محازي له مستقبله أول ما يصل لنهاية الحجر هنا نعم مستقبله بوجه هكذا يعني هو الآن الحجر هو مستقبل الأول لما يصل هنا هو لو ما كده الكعب عن السجاء عند الحجر السنة أولا أن يفعل ذلك عند بداية الحجر هكذا يستقبل وذلك الموازي يقول وكل إلى أن ينتهي لآخر الحجر كل هذا مستقبل مستقبل عم نقول مستقبل لما يصل لنهاية هنا لابد لا يخطو خطوة لأن بداية بعد الحجر سيبدأ الشوط الذي لابد أن يكون الكعبة عن يساره فهو يعتبر كأنه بيستقبل الحجر هذا الاستقبال أن يكون محاذي له محاذي له أول ما ينتهي ومفعل ذلك هكذا يبقى الكعبة عن يساره ويبدأ في الطواف كل هذه هي لحظات لأن أنت كأنك بس هي أنك هتصل عند الحجر واقف وطبعا يأتي الآن استلام تقبيل أيا كان عليه لكن هذا الذي يمتكن مستقبل الحجر لما لا تغادر الحجر خطوة وأنت هكذا لا لابد أن تكون التفلت أو أصبحت الكعبة عن يسارك وتبتدي الطواف هو احنا بنتكلم بالوصف الآن أنا بيفعل يفعل بس هي أصل المسألة أنك أنت من بعيد حتى كمان هي كأنك بتصل عند الحجر فتستقبل وتفعل وقبل أن تنتهي تلف هكذا وتسير يعني أنا أفعلها يعني بس هي طبعا احنا بنصفها هي ازاي يعني هي أصل إن هو ده اللي قاله هنا مبتدئا بالحجر محازيا له في مروره بجميع بدنه بجميع بدنه يعني تاخد بدنك كله وأنت محازي له حتى ينتهي الحجر حتى ينتهي الحجر ثم تلتفت لأن هو قال هنا إيش بعد ذلك لا ما قالش يعني المهم فابتدأ ثم يجعله عن يساره طيب إن لم يفعل لا شكال لو جاء عند الحجر وجعله وفعل ذلك يعني جعله عن يساره ونظر وفعل ذلك يجوز يجوز يعني إيش لأنه ممكن يخشى على نفسه انه ودي بتحدث في الزحام انه لما يفعل ذلك ويجي يلف يقوم واخد خبطه يطلعه لقدام فلازم يقوم راجع له وهكذا مثلا اصلها لكن الغريب ان البعض لا يعلم من هذه يعني من السنن او من الشيء انا وهي انكر عليا في اخر مره مع ان كنا في الدور اللي فوق والدنيا فاضيه يعني وانا كل ما بيجي الحجر وعامل كده وراجع فاضي فوق في الدور اللي واخ ماشي مع شكله كان اعتقد من المغرب العربي يعني عندهم شده شويه انكار قال لي ما في هو كده خلاص يعني هو يجي عند ما عملتش حاجه جاء عند الحجر ويفعل ذلك كده ويمشي فهو بيمكن عليه ان مفيش الوقفه او مفيش الاستقبال مع ان هذه عندنا يعني موجوده يعني نعم شغال ايا كان لكن طبعا ان لم يستطع ان يفعلها فلا حرج انه يجعل الكعبه كلها عن يسار المهم ان هو لابد عند بدايه الشوط إن يكون الكعبة على يساره كما بينا قال محاذيا له بجميع بدنه قال فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه ماشي هذه واضحة إنه إذا بدأ قبل الركن قبل الحجر إنه لا يحسب كل ذلك ويبدأ الشوط من الحجر ده. قال إذا تمثل في الوضوء إذا أنت الآن الفرض الوضوء عندنا إيش في غسل الوجه إذا أنت عدت تعمل يدك ومضبط حتى استشقت عندنا كل هذا أنت لم تدخل لسه متى يحسب الوضوء من أول ذلك لو أنت حتى تخطب من قبل الحجر اول لما توصل عند الحجر هذا هو بدايه الطواف. طب هل المساله ديت مناطه بالحجر الاسود ام بالركن الذي فيه الحجر الاسود؟ الصحيح ان هي بالركن الذي فيه الحجر الاسود وليس الحجر الاسود. ولماذا قال الفقهاء هذه المساله؟ لما القرامطه لما دخلوا في سنه كام هجريه ودخلوا الحرم في يوم الشرويه وقتلوا الناس في الحرم وسالت الدماء في الحرم ونزعوا الحجر الاسود واخذوه معهم قرابه 39 سنه في المنطقه الشرقيه الدمام هذه الموجوده. نزع الحجر من مكانه وظل عندهم 39 سنه حتى رجع بعد ذلك. فقهاء كانوا خرجوا مساله، طب انت اذا طفت ولم ترى الحجر، الحجر مش موجود، فقالوا العبره ده، قالوا العبره بالركن وليس بوجود الحجر، يعني حتى لو الحجر مش موجود فانت ستفعل ذلك مع الركن اللي موجود، هو ده اللي يقصد الان. ما فهذه اللي حدثت كما قلنا من قبل. طيب، واذا لازم محاذاه الركن. ثم قال ولو مشى على الشادروان او مس الجدار في موازاته او دخل من احدى فتحتي الحجر وخرج من الاخرى لم تصح طوفته. عندنا ثلاثه اشياء. الشادروان ده اللي هو الكعبه الـ الـ الـ الـ الـ الاساس بتاع الكعبه من تحت كان اعرض، يعني كان عريض، ثم بنيت على حيطان اقل، يعني ففي تلاقي السمك اعرض، فكان قديما هم دلوقتي عملوها بميل خلاص، يعني لما جم عند الشزروان ده الحته اللي هي كانت كانها قاعده وفيها بناء، ففي مسافه ما بين القاعده والبناء ممكن حد يقف كسفل يمشي عليه. فهو هنا لو مشي عليه هو كده مش قال تعالى ليطوفوا بالبيت العتيق، الباء يعني يطوف بالبيت، هو كده طوف في البيت لان الشزروان من البيت، هو كانه القاعده اللي بنيت عليها الجدار، فكان في قاعده تحت اعرض ثم الجدار اقل، فكان فيه اللي هو زي السفل ده كده، فلو مشي عليه هو لا يطوف بالبيت، الله عز وجل يقول ليطوفوا بالبيت العتيق، هو كده كانه مشى داخل الكعبه، يعني كانه مشى فلم يطوف بها. ولذلك قالوا هو لانه اصبح ان لن تستطيع تمشي عليه الان، هو لو رحت هناك هتلاقيهم عاملينها بميل كده مثلث، حتى لما تيجي تقترب انت من جدار الكعبه مش عارف تحط رجلك، بتلاقي نفسك انت مجبر انك بعيد، يعني عامل كده لان هم عملوها بميل حتى لا احد يستطيع انه يسير عليها بالضبط. لكن هو ده الان طبعا، قبل هو يقول ان لو مشى الشذروان هذا طوافه لا يصح اصاله، لانه كما قلنا هذا الاساس الذي عليه الجدار، وكان عرضه ثلثي ذراع كده لما قالوا يعني عرضه ثلثي ذراع. وقال لو مشى على الشاذروان مش كلبه في القادمه هذا، لانه قال او مس الجدار في موازاته، يعني هنا حقيقه الاشكال في مس الجدار. طب الشاذروان جزء من اساس الكعبه، فلو مشى عليه ما مشى في الكعبه، ما مشيش حول الكعبه، لكن هو قال هنا يعني كانك لو وضعت يدك وأنت تسير على جدار الكعبة، هنا على القول هنا بأنه لا يصح. طبعا هذه فيها وجوه عندنا، ليش؟ لأن عندنا وجه قالوا لا يصح الطواف لأنه قدمه على الأرض ويده على الجدار، فالعبرة بالقدم فهو يطوف. والبعض قال لا، لو مس الجدار وهو يسير موازي للجدار فهذا كأنه يطوف بالكعبة. المسألة فيها طبعا ما فيها من النظر، كأنه لما مس الجدار كأنه مثل الشذروان، بس الشذروان واضحة انك انت واقف على اساس الكعبة، هذه انت واقف برا لكن يدك اللي على الجدار، فهو اعتبر ان هذه كأنه لم يتطوف بالبيت، المفروض ان يتطوف بالبيت كله يكون حول البيت ولا يكون بالبيت جزء منه. لذلك في اول وجه عندنا ان ان ان ان, إن هذا ان يقصده الجدار كمان اللي جهه الباب، هو ده اللي فيه الاشكال. وصحيح ان انا يعني والله اعلم ان المساله مس الجدار اثناء الطواف لا يؤثر على الطواف، لكن الاولى تركه، الاولى تركه لما فيه من الخلاف في ذلك. ما ده شذروان، لكن انت ممكن انك لو انت ماشي هي طبعا هتصعب، انك وانت ماشي حاطط ايدك كده هتصعب، هيصعب ان هم عملوا مسافه. لكن هو احنا بنتكلم حاليا ممكن تكون تقول انها فيها صعوبه انك تفعل ذلك، ممكن لسه فتصدق مش عايزين مقاطعه. جزء جوه وبره، ما هو لو حط يده خلاص هيعتبر انه ماسك الجدار وبيطوف زي ما تكلموا في الشازلوان، يعني هو كده ايديه فوق الشازلوان، ايده على الجدار فوق الشازلوان، الجزء ده لسه يعتبر حركه داخل الكعبه. فكده يبقى ايديه كان ايديه داخل الكعبه وجسمه بره. بس هو لو ما مسش الجدار وحط ايده كده فوق الشازلوان ما قالوش ان ده يمنع، هو اعطاه بالكعبه. طيب وارجوكم بقى نقف، انتوا جيتوكم يعني ما تطوليش لما انتهي، بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، بس انا عارف الاقتراحات دي نرجع. قال الحجر، ثم قال ايش؟ قال الحجر بقى هذه اذا دخل من احدى فتحتي الحجر، طبعا الحجر اصلا هو من الكعبه، لان عائشه رضي الله عنها وارضاها لما قالت يا سلام اريد ان اصلي في الكعبه فقال لا صلي في الحجر فان الحجر من الكعبه. وسبب ان الحجر حدث ان قريش لما ارادت ان تبني الكعبه حصل ان ارادت ان يهدموها او حدث سيول وقتها، فارادوا ان يعملوها يعني صيانه ويبنوها، فقالوا ان احنا سنبنيها بنفقه حلال، يعني حتى المال الحرام اللي كان عندهم قالوا لن نبني الكعبه من المال، تعظيما للكعبه قبل الاسلام هذا طبعا، حتى قالوا لن ندخل فيه مالا حرام. فلما ارادوا ان يبنوها قصرت بهم النفقه، ما استطاعوا ان يجمعوا اموال حلال تكمل، فقصرت بهم فاكملوها على هذه القواعد، ليست على قواعد ابراهيم يعني، فجاءوا عند الحجر ما استطاعوا ان يكملوها، لان اصل الكعبه لو على قواعد ابراهيم اكبر من ذلك، ترجع من الحجر وتدخل معها، فتبقى الحجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ان الحجر من الكعبه فصلي في الحجر. فاصبح الان بعض الاذكياء بقى اللي عايز يخلي الصوت فاهم نفسه يعني هو عايز يخلي الصوت اقل، فيجي عند يدخل من الحجر من فتحة الحجر الأولى ويخرج منها. طبعا دي بتفرق يعني ايش الجزء هذا لما يلف من خلف من خلفه يبقى يلف حوالين الكعبة يأتي من النص كده ويقطعها. والآن أيضا منعي يعني وقت المناسك يعني بيمنعوا يعني بيقفلوا المسألة دي مغلقة، لكن أحيانا في وقت في الأشهر الفارغة اللي هي في زيارة للحجر بالليل ممكن يفتح، فممكن واحد لو بيعمل عمرة ولا مفتوح وراح داخل كده هو فاهم نفسه ان دي حته دي فاضيه وبيخطف ويخرج، هذا كده ما يصح الطواف لانه كانه طاف جزء جوه الكعبه ولم يطوف بالكعبه. ده قال وخرج من الاخرى لم تصح طوفته، لان هنا هو اصبح كل دولت الثلاث حالات طائف في البيت وليس طائفا بالبيت. قال وفي مساله المس وجهه، وذكر هنا ان المس اللي قلت لكم عليه مس الجدار وجه ان طوافه يصح. ليش؟ قالوا ان معظم البدن في الخارج والقدم فيعد ان هو طائف بالبيت ايضا، والعبره بالقدمين لا باليد والراس. وممكن نستنبطها من ايش هذا؟ يعني ممكن يقوي هذا الوجه اي دليل؟ قال لان العبره بالقدمين لا باليد والراس. طب ماشي حديث عائشة لما ترجش عنها سلم تصبت منه ايش؟ لا ده هو أنا انت كنت عايز تجيب بقى حديث تاني وعايز تقول كده انت حديث عشان تقوله تقول ان هو دل ان المعتكف لم يخرج، لان النبي اخرج رأسه والمعتكف المفروض لا يخرج، فبالتالي خروج الرأس ليس خروج البدن. لكن اللي انت تريده حديث تاني ايه؟ ايوه هو انت مالك قلقان ليه كده؟ قال لا ناولين الخمرة، قالت اني حائض، قال حيضتها اتجسد في يدك، هي واقفه بره ونولته باليد فخدت حكم الخارج من واقف على رجليها واليد اللي دخلت، فممكن يستانس لهم بذلك او يستدل لهم بذلك. ايا كان قلت المساله فيها ما ال طيب قال بين الحجر والشذروان والجدار والبيت اللي اربع اركان طبعا، هو الركنان اليمنيان يسمى اليمنيان اللي هو الركن اليمني والحجر الاسود يسمى الرمانيين، والشاميان وركنان الشاميان اللي هو الاثنين الثانيين اصاله. وطبعا سبب الشذروان كان سبب الحجر. هو ليش الشذروان؟ ان هم ما قدروش يبنوا الكعبه كلها على الجدار العريض من تحت الشذروان، فاضطروا يطلعوا باقل ويبنوا الجدار، فتبقى الشذروان من الكعبه، لكن البنى قصر بهم ايضا. فلذلك الشذروان والحجر واحد، ان هم من الكعبه يعني من البيت. قال وان يطوفوا، وان طيب قال وان يطوفوا سبعا، وان يطوف سبعا داخل من داخل المسجد. يبقى اولا الطواف لابد سبع، وهذه مساله ايضا يعني ممكن يستدل بها لمساله الطواف النافله خلافا للاحناف، ان عندنا في المذهب لابد حتى يكون الطواف حتى النافله لابد يكون سبعا، الفريضه سبعا والنافله سبعا. طب ليش؟ لان النبي لما طاف طاف سبعا. طب ده فعل؟ قالوا لان النبي قال خذوا عني مناسككم، فاصبح الفعل هذا بيان للوجوب. هنا قال ايش؟ ان يطوفوا سبعا داخل سبع، يعني سبع مرات، سبع طوفات طبعا من اول الحجر الى الى الى ان ياتي للحجر، هذه طوفه، ثم ياخذ سبعه هكذا. قال وداخل المسجد، يعني ايش داخل المسجد؟ يعني لابد ان يكون الطواف حول الكعبه داخل المسجد. اذا لو راح وقف حوالين الحرم يطوف، وهيقول لك ما هو الحرم داير دار الكعبه ايضا، هو طبعا هو اوسع بكثير جدا، لا ما يصح، لابد ان يكون الطواف داخل المسجد وحول الكعبه. حتى لو وسع الطواف، توسع الطواف، لكن هو في الاخر هو طواف حول الكعبه صارت، ان هو صح الطواف وتوسع اكثر من مره لكنه داخل. قالوا ليش؟ للاتباع. يعني ما ورد عن السلف، مع ان المسجد كان يسير جدا يعني كان قليل قبل التوسعه، كان ممكن انه يطوف الخارج. قالوا للاتباع، يعني ما ورد عن السلف ان في احد عن مثلا واحد من الصحابه انه كان يطوف حول الكعبه من خارج المسجد، لابد ان يكون الطواف من داخل المسجد والكعبه. ف يعني حتى لو قالوا لو توسع المسجد حتى انتهى الى الحل، لابد ان يكون الطواف داخل المسجد ايضا. دي طبعا يعني ما ادري ممكن تحدث ام لا يعني، بس ده معناه ان كان احنا يعني لا بعيد عن الحل خالص، الحل فين واحنا فين، لكن هو نعم ده مساله اخرى، لكن لا هو فيش طواف هناك، هو مش لسه مش معروف، بس هتفتح ممكن يفتحوها، لكن هو لكن هي مش الباب الجديد ما فيش من ناحيه الطواف، لكن اهم وكيف هيكون فين المقصد ده؟ لو ده ما فيش من التوسعه، ده ملوش علاقه بالتوسعه، التوسعه كل كان ملوش باب على الكعبه لسه، وهيطوف ازاي في التوسعه؟ من توسعه الملك عبد الله هيطوف فيها ازاي؟ مفيش طواف اصلا، كيف يطوف؟ هو عشان يطوف لازم يعمل له فتحه على الطواف الدور الاول او الارضي، فبالتالي هيطوف مع الناس. الصراحه مستحيل ان هو يعني يوسع من غير ما هو داخل المسجد، هو ده خلاص انا داخل المسجد، شرطنا ان يكون الطواف داخل المسجد، هو لا يمكن ان يعملوا طواف. ما هو الطواف يعني ايه؟ ما هو ده دايره، هيعجب له دايره موازيه كيف؟ ممكن يصلي في مكان ثاني لكن الطواف لابد ان يكون تكمله للطواف الاصلي مفتوح كله، حتى لو فيه فروقات، لكن هو لابد يطوف حول داخل المسجد، اهم شيء ان يكون يطوف داخل المسجد. رميت حتى لو اتسع المطاف كما نقول. طبعا اتساع المطاف من يعني كان من عهد عمر بدايه، عمر وسع رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم عبد الله بن الزبير، ثم الوليد ايضا ابن عبد الملك، ثم المنصور والمهدي الى غير ذلك، كل هؤلاء وسعوا الطواف. قال بعضهم قالوا الطواف قصوم كده 110 خطوة، هذه ما أدري بقى طبعا، يعني تقديرا أن الطواف حوالي 110 خطوات أصالة طوفة، كل طوفة تقريبا بقى. يعني طبعا هي يعني دي تقديرا، يعني تفرق من واحد طلعت أو نزلت يعني أيش تقريبا من البيت. لو كان قالوا بينه وبين البيت زراع او فوقه قليلا، يعني بينه وبين البيت زراع وده طبعا قليل، او فوقه قليلا، قال حوالي 110 خطوه ايا كان، يعني استئناسا فقاما يتركوا شيء الا ما، لكن لو توسع طبعا عن البيت سيزيد. قال اما السنن فان يطوف ماشيا، المشي ليس شرطا طبعا، لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في احدى في طواف الحج طفر كده على الراحله، وان كان طفى ماشيا في عمرات اخرى ايضا. فاذا طاف ركبا وجاز. وفي حجة الوداع مثلا طاف ركبا. قالوا اما السنن فان يطوف ماشيا. ويقصد هنا ان كان يطيق الطوف ماشيا فهو الافضل. يعني كانه طبعا هما قديما كانوا بيطوفوا راكبا بالدبه. وبالتالي قالوا حتى يتنزه المسجد عن الدبه واذى الدبه. الاذى يعني المفضلات. وان كان النبي طاف ومسلمه طافت وغيره من الصحابه رضي الله عنهم احيانا. لكن هو هنا طبعا الان الدبه لا تدخل خلاص يعني. لكن هو بيتكلم على السنه انه الافضل ان يطوف ماشيا. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في كل العمرات ماشيا. واما في حجه الوداع فطاف راكبا. فاذا يجزئ يطوف راكبا ويجزئه. لو طاف راكبا يصح الطواف عموما يعني ليس طوافه باطلا بل يصح الطواف بذلك. لان ورد على الاثنين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال انه في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في القدوم راجلا. وان كان وطبعا الشافعي قال ولا اعلمه انه قد اشتكى صلى الله عليه وسلم في هذه الحجه. يعني لن يقول انه لم يشتكي. لذلك هم اختلف العلماء وطواف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا وبعض المناسك راكبا افضل ان ياتيها المرء راكبا اتباعا لسنه صلى الله عليه وسلم ام انه يمشي للجهد والتعب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اجرك على قدر نصبك او قدر مشقتك او قدر جهدك الى اي يعني معنى الاحاديث. اختلف العلماء بعضهم قال المشي افضل لانه فيه تعب وجهد. وبعض قال الراكب افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وصحيح ان الراجح ان نقول ان بعضهم وجه النبي صلى الله عليه وسلم انه انه انه في حجه الوداع طاف راكبا وفي بعض المناسك فعلها راكبا ليراه المسلمون ليرى المسلمون كيفة المناسك فيتعلمون. فكانت عله الركوب ليراه الناس ويتاسون به لما قال خذ عني مناسككم. فجعلوا ان المشي افضل. ونقول حقيقه ايسر وافضل. من كان المشي ايسر له او يعني يستطيعه لا شك ان التعب والنصب ايسر افضل في الجهد. ومن استعصى عليه ذلك فله في الركوب مندوحه وانه يفعل ذلك. والافضل ان يطوف حافيا. افضل ذلك نقول كانها باب يعني قالوا لكنه ان لبس شيئا لا شيء لا شك في ذلك. لا يعني لا شيء اقول في ذلك. وطبعا مع كثره الخطى والمشي يكون فيها الاجور اكثر الله اعلم. نعم. قال ويستلم الحجر اول طوافه. هو انا بدا في استلام الحجر وهذا تاسيا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه اول ما بدا استلم الحجر. استلام الحجر على انواع. اولا يقبل الحجر وجاء في حديث ابن عباس انه سجد على الحجر. او الثاني انه يقبل اولا او انه يلمس باليد ثم يقبل اليد او انه بالمحجن او العصا يلمس بها ولو ايضا او انه لم يستطع ان يلمس شيئا من هؤلاء يشير اليه بيده فقط. فكل هذه درجات من استلام الحجر. فيعني تقبيله تاسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري بأنه نفسنا قبل الحجر وكان ابن عمر يحرص على ذلك. بل عمر رضي الله عنه وارضاه قال كبر قبل الحجر وقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت نفسنا يقبله ما قبلته. فثابت تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحجر. ويعني المسألة التقبيل مش يعني أسف الكلمة مش مبواسة هي زي ما قال أو يطول استبال القبلة تكون يسيرة أصالة يعني أو يخففها وليس لها صوت مش قاعد هو ايه كان نفسه ماسك عيل صغير يلعب معاه فيقعد قال الفقهاء كده انه توقيرا هو طبعا هو انت لابد عشان تقبل لابد تدخل راسك في الداخل اصاله ايضا لكن وطبعا النساء في ذلك صحيح انه لا يستحب لهم الا لو كان الطواف خاليا حتى لا ينازعون الرجال واختلاط وغير ذلك وهيهات أن يكون الطواف خاليا. وما أدري حقيقة كيف سيقبلون إلا لو جعلوا لهم وقتا يعني مثلا أو شيء أمكنوهم من ذلك. فيها ما فيها طبعا. فنقول هنا يستحب أن يقبل ويستلم. يعني أن يقبل ويستلم أيضا يعني باليد. ذلك قال ويضع جبهته عليه تأسيا أيضا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في حديث ابن عباس أنه سجد على الحجر. وهذا من العلم الذي لا يفهمه كثير من الناس. لذلك ضعفاء الإيمان والقلوب يعني هذا من العلم اللي يكتم والله أعلم. لأنه بعض الناس كنت اتكلم معهم ومش مسلمين اصلا ما ادري كيف وصل لهذا الامر. قال انتوا عندكم انكم بتسجدوا على الحجر الاسود وانت بتقول له بقى وحد الله وادعوا الله وانت بتقول لاصنام وانت بتروح تسجدوا عند الحجر. اقصد انه من العلم الذي قد لا يعطى للناس كليه لا مش هيتدبروا او لو كان ضعف الايمان ان المساله تعبديا وان هو لما بيسجد على يعني على الحجر ولا لا لا يعبد الحجر وهو من باب تعظيم شيء الله عز وجل انزله مثلا. ألا اقول ان هذا من العلم الذي يعني قد لا يفهمه الكثير ممكن يعني يحصل عنده يعني في شيء نعم بجبهتي دخل على الحجر لا اصل الحجر في الداخل ودخل بجبهتي على الحجر قبل وسجد على حجر وحديث ابن عباس. وايضا روى الشافعي نفسه في مسنده عن ابن عباس بانه قبل الركن ثم سجد الركن يقصد به الحجر الاسود يعني ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. وان كان الحديث فيه مسلم ادخال الزنجي هذا الحديث الثاني فيه مقال لكن الاولى ثابت يعني الحديث الاول ثابت ذلك. فقال ان عجز عن التقبيل استلم والاستلام يكون اما باليد او بشيء معك عصا او شيء بيده تستلم يعني تضع يدك عليه او بالعصا تضع يدك عليه. ايضا ورد ذلك على مسلم انه قبل واستلم كما جاء في حديث مسلم من روايه ابن عمر ايضا ورد ذلك. وايضا عند البخاري ومسلم من روايه اخرى ابن عباس بانه استلم بيده ايضا. و طبعا امام مالك منع مساله التقبيل والسجود خالف الجمهور في ذلك وقال لا يقبل ولا يسجد وطبعا هو منع من باب سد الذرائع في الغالب. لكن غريبا ان امام مالك الحديث عن ابن عمر وابن عمر من اهل المدينه يعني من اصوله ايا كان ليس محلنا الكلام على هذه المساله. وانا ايضا الاسبوع الماضي لما تكلمنا في مساله العمره رمضان احنا للاسف انا ما بينا قول المذهب فان شاء الله نحاول نستدركها ان كان اليوم او مره اخرى بس ذكروني بها لان لما تكلمنا فيها ما بينا قول المذهب فيها والدرس خاص بالمذهب فلكن لابد نبين. قال ان شاء الله نحاول نستدركها. قال فان عجز عن الاستلام اشار بيده ان عجز يعني اي الاستلام اشار بيده لانه هذا قدر ما يستطيع. وقلنا هذا ورد في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على البعير لما طاف على البعير وما استلم لانه كان على البعير فاشار بيده فيبين لك هنا ورد التقبيل ورد الاستلام باليد وردت الاشاره يعني على بعد انك تشير ثم تشير كما سياتي انك تكبر سياتي هذاك لما تاتي عند الحجر الاسود تقول بسم الله الله اكبر او تكبر بذلك. ايش؟ هو انكر مش الاشاره انكر ان انا كنت بستقبل اللي انا شرحته لكم ان انا خدته بصدري كله وبعدين رحت عامل كده هو يريد ان انت ماشي تعمل كده وانتهت وهذا الجائز. لكن هذا اللي انا فعلته هو السنه او هو يعني هو ممكن لو كان زحام كان ممكن يقول لي يعني ايش احنا كنا فوق اصل كناش تحت من بعد العمره هذه خلاص فوق يعني ممنوعين بعد العمره ان تبقى تحت فكان المكان فاضي اصلا يعني انا بتمشى كما يقال يعني فهو لا يريد وعايز ماشي كده مش عايز حد يوقف. طب ممكن في الزحام انك وقوفك يؤدي الى ضرر احيانا والا لو انت متمرس فتاخذها بسرعه لكن ما لم يكن ذلك وممكن ما نعلم ذلك ظنا ان هذه هي الله. فان عجز اشار بيده وقلنا لحديث ابن عباس عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على البعير فكلما اتى الركن اشار اليه بشيء وكبره لكن لا يشير ايه مش بعيد عند زي ما بيعملوا بعض الناس يشير عند الحجر الاسود يقوم عامل كده ويشير بالقبلة حتى الفقهاء كتبوه قال لك ولا يشير بالقبلة بيده ما هو بيتحرك هو يعني بقى لهم 1400 سنه بيكتبوا في كتب يعني هم ما شافوش اللي بيحصل فاهم ان ده في زماننا فقط فقال لك ولا يشير الى القبلة بالفم. ليش طيب؟ لانه لم ينقل مساله تعبديه يعني طبعا موجودين موجود هذا والله انت يعني التاثر هيشوف الكلام ده اصلا ليش؟ هي السنة في الكلام اللي ورد انه باليمنى نعم ورد انه اشار يعني مفيش تقييد بس هي الوارد ان الاستعمال بقى في اليمنى اصالة. انا ما اذكرش ان في الحديث جاء في رفع يده اليمنى في الحديث لا اذكر تقييد لكن التأصيل على ان الانسان كان يعني يجعل اليمنى بكل ما فيه تعظيم او شيء اللي هو فيه التوقير ويجعل الشمال غير ذلك او اليسر غير ذلك نعم. هو قال هنا ايش؟ اشار بيده. وطبعا طب هنا كمان لما قال بيده ما لا يشير بغير اليد، يعني ما يشيرش بعصا او بريه او مثلا بشيء، لا يعني الاشاره تكون باليد فقط، يعني بخلاف اللي لو كان يستلم هيستلم باليد او بعصا، لكن في الاشاره مش يعمل معاه اشاره ويعمل كده مثلا، لا ايضا لابد اليد فقط اصاله. جاي شيخ الذكر لسه، جاي الذكر جاي جاي لسه. قال ويراعي ذلك في كل طوفة، يعني كل ما يأتي في كل طوفة يستلم الحجر بهذه الطريقة كلها، وسواء بالتقبيل أو بالاستلام أو غير ذلك، ولا يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما. إذا الركنين الشاميين لا يستقيم استقبال ولا تقبيل. هو أصل الركنين الشاميين ليسوا على قواعد إبراهيم، لذلك هو لو لاحظت هم ليسوا على قواعد إبراهيم، يعني إنه لذلك هو كان ورد على ابن عمر قال في صحيحين إن النبي كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، الحجر والركن اليماني قال فقط اللي يستلم. وهنا طبعا ورد بقى في السنة على المعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إنه استلم الأربع، وكان ابن عباس موجود، وكان وقتها تقريبا أميرا على مكة ابن عباس، أو يعني أو كان قال لمعاوية أنه لا يستلم هذان الركنان، يعني إيش الشاميين لا يستلم. قال ليس يعني قال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا. وأيضا ورد ابن الزبير كان يستلم الأربعة، وكان أيضا طبعا ابن الزبير كان أميرا أصلا، كان خليفة أو كان في مكة، لكن الحق ان طبعا لما معاويه قال، لكن هو عشان ننصف ان معاويه لما قيل له ذلك رجع بعد ذلك. ابن عباس قالوا لكن رسول الله لم يستلم غير الركنين. ذاك الشافعي قال لم يدعي احد استلامهما هجرا للبيت، عدم استلامهما هجر للبيت لم يقال لم يدعي احد ذلك. الشافعي بيرد على ذلك فيقول ولكن نستلم ما استلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونمسك عما امسك عنه. ان هو لما ورد في الاحاديث المستلم الاثنين، وطبعا هو معاويه لا يريد ان يخالف في شيء، لكنه وراء ان البيت كله معظم، فلماذا كانه قاس هذا على تلك؟ بس هو صحيح هو قال انه لما قيل له يا سلام ما كان يستلم الركنين رجع عن ذلك، والله اعلم في لو ان كان خالف. قال الشيرازي في المهذب ابن عباس وابن والزبير، لا مش ابن عباس، معاويه والزبير وابن الزبير خالف جمهور الصحابه في ذلك. قال ويستلم اليماني، معلش خليك ما نخلص بعد ذلك، ويستلم اليماني للحديث. قلنا يستلم اليماني ليش؟ لأن حديث الصحيحين ابن عمر قال إن مثلا كان يستلم الركن واليماني، فأصبح استلام اليماني سنة. بس كيف يكون استلام اليماني؟ استلام اليماني فقط بالاستلام باليد، نتابع عشان المسألة فيها يعني شيء. قال ولا يقبله، يبقى احنا هنا في فرق، إن اليماني أولا الاستلام باليد، الاستلام باليد ولا يقبل كذلك ولا يشير، يبقى فقط استلام، إن استطاع أن يستلم يستلم، إن لم يستلم ما استطاع لا يشير، ولو استلم لا يقبل أيضا. طب قالوا ليش لم يصح عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للركن اليماني وقد ثبت تقبيله للحجر الأسود؟ طبعا في خلاف في المسألة هذه، عندنا وجوه. لأن مع أنه الشافعي قال وأي البيت قبل فحسد، لكننا أمرنا بالاتباع، يعني إحنا لا مسألة أن البيت المعظم لا، هذا أمر يعني متفق عليه، لكن الاتباع هنا هو المقدم. وورد هنا بقى الإشكال عشان ما تنكروا، لأن ورد على ابن عباس أنه كان يقبل الركن اليماني، ورر ابن عباس انه رفع ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الركن اليماني وضع خده عليه. وهذا الحديث حقيقه ابن عباس ورواه الدارقطني عن ابن عباس، والبيهقي رواه هذا الحديث، وحتى البخاري في التاريخ الكبير قال روى اذا استلم الركن اليماني قال اذا استلم الركن اليماني قبله. لا ده الاولاني عن ابن عباس رفعه. رواه الدارقطني مثلا كان يقبل الركن اليماني وضع خده عليه، والحاكم رواه في المستدرك، والبخاري في التاريخ الكبير روى روايه اخرى بانه كان اذا استلم الركن اليماني قبله. لكن الحديث اللي عند الدارقطني بعد ان رواه قال هذا الحديث لا يثبت، لان فيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهذا ضعيف، فاصبح الحديث اللي عند المستدرك الحاكم واللي عند ايضا البيهقي فيه ضعف ايضا. والبعض ايضا قالوا ان الحديث اللي عند البخاري في التاريخ الكبير، طبعا ده مش صحيح عشان نبقى فاهمين، التاريخ الكبير ان صح انه موقوف على ابن عباس وليس على النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قبل الركن اليماني ولا اشار اليه. لكن المساله فيها خلاف، نعم قد تجد احد من يفعل ذلك ممكن يكون يرى سحب الحديث او غير ذلك، وان كان هذا ليس بثابت. لكن انا بتكلم ليش حتى الانكار فيه يكون خفيفا. لكن طب الاشاره ايضا وروى ان في اشاره، وهذه اللي يمكن اقوى شويه في الدليل، ان روى انه اشار، والبعض بيشير عن الركن اليماني كما يشير عن الحجر الاسود، وفيه حديث ايضا لكنه ايضا فيه كلام. لذلك لو اشاره ايضا الصحيح انه لا تشير، لكن لو رايت من يشير فلا تنكر عليه انكارا شديدا، لانه ممكن يكون بيعمل بهذه الروايه. لكن هو صحيح ان الاشاره هي اقوى فيها بالخلاف عن التقبيل، لانه التقبيل ما ثبت فيه شيئا اصاله. المذهب يشير فقط، لانه قال عندنا، لا ما قالش يشير في المذهب، قال يستلم، الاستلام ده باليد، مفيش اشاره ولا تقبيل. لكن عندنا وجه ثاني قالوا بمساله التقبيل هذه، ليش؟ قالوا الاستلام ورد استلام الركن اليماني واستلام الحجر، فلماذا لا نقيس الركن اليماني على الحجر بجامع الاستلام فيكون كما قبل يقبل أصالة، وكما يشير يشير، فأخذوا من هذا. قلنا بل هو دلالة أن الاثنين استلموا عليه السلام وقبل هنا لم يقبل، فدل على المفارقة فلا يقاس عليه، لأنه لو كان فعله. فالوجه هنا فيه وجه كما قلنا بذلك، لكن الصحيح أنه هو إذا لم يمكن استلام الركن اليماني فلا يشير ولا يقبل أصالة. هذا يعني الوجه اللي عندنا. كان عندنا وجه آخر أيضا قالوا بالإشارة كما قلت، فقالوا إيش؟ إشارة بدون، قالوا لأنه قياسا، قلنا لم يرد، قالوا لعدم الورود ليس دلالة، عدم ترك النقل ليس دلالة على نقل، على ترك النقل ليس دلالة على نقل الترك، فجواز. قالوا لأنه ممكن يكون تركوا حالة على الأول، إن هو بيشير في الحجر الأسود فيشير أيضا في مدام بيستلم الحجر الاسود وسيب الركن اليماني فيشير ايضا هنالك. لكن حق ان هذا الكلام ضعيف، لانه النبي صلى الله عليه وسلم حج اربع عمرات، اعتمر اربع عمرات وحجه، ولم يرد عنه بانه قبل، ورد عنه التقبيل الحجر الاسود، فصحيح ان التقبيل فقط للحجر الاسود والاستلام للاسود مع اليماني والاشاره للاسود فقط بغير اليماني. خلاص التقبيل انتهينا منه. الوجه اللي عندنا تاني في الاشاره بقى، قلنا ايضا خلاص انتهينا منه نعم اصاله. وان يقول اول طوافه اللي هو في حاله استلام الحجر بسم الله والله والله اكبر والله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا وطبعا اللي هم بيستدلوا هنا في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه، وهذا الذي أورده الرافعي أصلا في كتابه المحرر. وكان هذا العبارة الطويلة هذه أو هذا المتن هذا فيه نظر، لأن هناك حديث آخر عن رواه الشافعي أيضا في مسنده عن ابن أبي نجيح قال أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول كيف نقول إذا استلمنا؟ قال قولوا بسم الله والله أكبر إيمانا بك وتصديقا لإجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الزيادة في نظر، والأثبت في ذلك أو الأشهر هو قول بسم الله والله أكبر. والشافعي قال هذا ذكر حسن، ولما ذكره وحتى ذكره في الأم أيضا كذلك، وذكر النووي في المجموع أصالة أيضا. وهذا الدعاء فقط عند بداية، طبعا هو بيقول اللهم إيمانا بك، لم يثبت هذا يعني ما الذي هو يعني ثبت بسم الله والله أكبر. ممكن تراجعها ونشوفها بقى وشجعنا ونشوفها يعني. قال اللهم إيمانا بك، لا خلاص. طيب فين بعد كده؟ وليقل قبالة الباب اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار. والحقيقة أن هذا الذكر أيضا يعني هم نقلينه عن الجويني، والجويني ليس له في الحديث يعني أصلا لا يعني باع. وهذا الحديث أيضا كان مشهور جدا المعنى طبعا وتسمعه كثيرا، لكنه وحتى الجويني قال وكان شيخ يدعو به في الطواف، يعني ما نسبه حقيقة والله أعلم، يكون يعني أنا ما راجعته، لكن هذا نقل عن الجويني، والجويني لم ينسبه أو كنا واهم أليا كان. وبين اليمنيين اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا حديث أيضا عبد الله بن سائب، هذا ثابت أيضا بين الركن اليماني وبين الحجر الأسود أن يقول ذلك، ورواه أبو داود والنسائي وغير ذلك. ثم قال طبعا وهنا بعضهم قال حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، وحسنة الدنيا المرأة الصالحة قالوا العبادة قالوا العلم تفسيرهم فيما مثل حسنة الدنيا، بعضهم قال المال أيضا، بعضهم قال العافية الرزق الواسع إلى غير ذلك النعم الدنيا كلها. ثم قال أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الأخيرة قالوا الجنة قالوا الحور العين قالوا العفو والمعافاة من الله عز وجل، كل هذه من الحسنات التي يتدبرها المرء عند يقول هذا أو الذي يدعو بها. ثم قال وليدعو بما شاء، يعني هنا طبعا هو أصلا مقام الطواف كله هو الطواف كأنه ذكر، هو مقام ومقام دعاء، لكن هو قال وليدعو بما شاء. ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهي أفضل من غير مأثور، يبقى عندك ترتيب مأثور الدعاء ورد فيه الأذكار الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم جامع الكلم ده المقصود الدعاء، والثانية القراءة قراءة القرآن يعني، والثالثة غير مقصود الدعاء اللي هو الارتجالي أو يعني نقول الموضع لكن هنا كأنه هو أيضا موضوع ذكر، فكان أخذ مقصود الدعاء واعتبر القرآن ذكرا فسن به من بعد مقصود الدعاء، ثم أخذ غير مقصود الدعاء ليدعو بما استطاع. وهذه المسألة حقيقة نعم يعني كثير من الناس لا يعلمون يحفظون الأدعية، لا شك طبعا جوامع الكلم والأدعية التي جاءت عن يسلم أفضل بكثير وهي صحيحة، ممكن يقرأ إن أراد أن يقرأ من شيء، لكنه لو استطاع أن يتدبر بالقراءة يقرأ، وإلا وممكن أيضا يقرأ قرآن. لا قراءة دي قراءة القرآن الأول قال المأثور، لما شخصوه القراءة إنما أنا اللي بقوله، لأن هو لو لم يحفظ وممكن يقرأ منك حاجة يقرأ، لكن هو الترتيب عنده الأقوال المأثورة ثم قراءة القرآن ثم الغير المأثور، لأنه يعتبر القرآن من الذكر كأنه أيضا، وهو كله ذكر أصلا، هو المسألة كلها قائمة على الذكر في الطواف، لكن هو أدى بالترتيب وهذا الأفضل، لأن أصل المقام مقام إجابة الدعاء. الآن الطواف هذا كما جاء الرجل ابن عمر وهو يطوف أراد أن يخطب ابنة عمر فأراد يكلمه في الطواف فنظر لها عمر قال أخي الطواف فسكت الرجل حتى انتهى من الطواف فجاءه فقال إن نتراء الله في الطواف يعني الله ترى أننا نتراء الله في الطواف يعني أنت في الطواف في صلة بينك وبين الله عز وجل المتراء لله عز وجل يعني في هذا فإيش تحضر القلب يعني مش طبعا الآن أنت الناس بتاخد الطواف كله عقد صفقات يعني هو شغال عقد صفقات في الطواف الطواف الأول بيخلص البيعة الأولى والثانية البيعة الثانية ويرتب الشغل ويرتب هنا ماشي ماشي هو بيطوف بالموبايل هو الأخر بيفتكر بس أهم حاجة يجي عند الحجر ويش ويشاور ويلف ويقوم مكمل أصالته انت فين انت جاي بس بتعمل رياضه مش جاي اصلا تطوف الطواف ده يعني انت تشعر بانك انت يعني انت امام الله عز وجل بتطوف في بيته في الكعبه في افضل بقاع الارض وهذا موطن استجابه فلا بد من الاستحضار فيه وهذه مساله طبعا يعني مش مقامها الان نستفيد فيها لكنه من الأهمية المكان للمرء في هذه الأماكن إنه يعني ما يؤدي العبادة فقط بنطقا باللسان أو بالبدن القلب هو الأصل في هذه العبادات وإن كان البدن جاء تبعا لها أو هو تراه أصلا في الفعل لكن حقيقة القلب هو المحرك وهو الذي يعني باعث على القبول وعلى الاستجابة لأنك أنت ما أتيت لهذا المكان إلا أنك تريد الدعاء وتدعو الله عز وجل طبعا بتعبد الله وتدعو الله عز وجل بحسنة الدنيا وحسنة الآخرة فلابد هنا من يعني الاتيان بافضل انواع الذكر واستحضار القلب فيها قال وهي افضل من غير ماثوره وطبعا البعض كره عندنا مساله قراءه القران والصحيح غير ذلك لانه كان بعض الاصحاب عندنا والسلف يختمون في القران يختمون القران في الطواف يعني انه يجعل ختمه في الطواف فقط كل ما يطوف له قدر يعني بحيث انه يختم طبعا ده لو كان طواف نفل غير الطواف اللي جاء في اي من المواسم في رمضان او غيره او اللي بيطوف يكتم من الطواف يعني في رمضان او شيء ممكن يجعل ختمه في الطواف اصاله والادعيه كثيره حقيقه في ذلك في مساله الطواف ذلك افضل شيء في الطواف الذكر يعني الذكر افضل يعني الذكر نفسه افضل شيء قراءه القران في غير الطواف افضل من الذكر والذكر في الطواف هو يقدم على ذلك وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى بأن يسرع مشيته مقاربا خطاه ويمشي في الباقي طبعا هذه جاء في الحديث جابر رضي الله عنه عند مسلم الحديث الطويل في خاصة في حج في عمرة أولا لقلنا في لا هذا في حديث جابر في الحج لكنه في طواف القدوم هنا وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء بعد صلح الحديبية لما دخل يعتمر فجاءه فقرشي قال يأتيكم محمد وأصحابه الآن وقد وهينتهم حمى يثرب فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وحيا فأمره بالاطباع أولا يظهروا يكشفون كمسات الكتف الأيمن ويطبعون يجعلون طرف العاتق طرف الرداء على العاتق الأيسر وأيضا قال أمرهم بالرمل وأمرهم بالرمل ما بين الركنين اليماني والأسفل وكانوا لذلك كان موطن جلوس الكفار امامه كان ده المجال الكفار قاعدين ينظروا الى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغيظهم يبين لهم ان هم على قوه وان المدينه لم تهنهم في شيء فامر الصحابه بالرمل فكانوا يرملون والرمل هنا ان ايش انواع كانه كما قال هنا ان يسرع المشي مقاربا مش بيجري كانه بالظبط بيسموه الجري في المحل كده في الجيش ولا في العسكريه انت عارف حاجات كويس وايش اللي هو وكان هذا الرمل ثلاثه اشواط الاول وهذه في طبعا هذه كانت بدايه المساله ثم نسخ ونعسنا في الحج رمل الثلاثه كامله يعني الاربع اركان رمل الثلاثه اشواط كامله فاصبح الرمل بثلاثه اشواط كما جاء في حديث جابر بقى اللي هو في الحج انه رمل ثلاثا ومشي اربع أيضا ورد من حديث ابن عمر أيضا اللي هو بقى رمل من الحجر للحجر من الحجر للحجر مثلا اللي هو الأول كما قلنا في المسألة إذن وقد قلنا نسخة لأن في الأول لم يكن هناك رمل بين الركنين الشاميين ثم جاء الحديث برمل النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا الكلام ما الحكمة مع زوال المعنى ما الحكمة مع زوال المعنى فمين الحكمة وزوال المعنى معنى اللي حضرتك وعن كفانه ومشاعدين الحكمة مع زوال المعنى الذي شرع لأجله الحكم. قالوا مسألة تعبدية لو قلنا ذلك، أو كما قال ابن عمر لا نترك شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا أو صنعناه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا نصنعه. وهو ده يبين لك أنه ممكن تقول طب الحكم كان ليه علة والعلة انتفت أصالت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رملة. وممكن هذا رد يسير على فكرة، لأن لو كان الرمل فقط في مسألة الحديبية في أمر القضاء لا ممكن تقول ذلك، لكن مثلا رمل في الحج، فلما رمل في حديث جابر أصبح المسألة خلاص المعنى لم يكن موجودا لكنه رمل فأصبحت شرعا، أصبحت شرعا لذلك. طيب، وأيضا لا أن تقول وفيه والله مقصد عظيم جدا، بأنك وأنت في الرمل الحج أصبح في مواقف كثيرة لا علاقة بالجاهلية، يعني في الرمي تتذكر إبراهيم عليه السلام مثلا مع الشيطان لما أراد هو أن يذبح إسماعيل ويأتيه، وأنت عندك هاجر في السعي عليه السلام وأنت تسرع، فهنا وأنت ترمل تتذكر نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة وإظهاره على الكفار وأنهم كيف، وتستحضر ذلك وتجد بأن في القلب هنا إيش، بل أنت تعلم بأن من السنة أنك تغيظ الكفار وأنك تظهر الإسلام. فالمسألة ليست فقط حتى لو المعنى زال، المعنى هذا موجود أصالة، يعني إيش أو الحكمة لو قلنا موجودة في ذلك أيضا، وتذكر في إعزاز الله عز وجل لأهل الإسلام وللإسلام، لأن الله أعزهم، وأنت تقول إن لابد سيأتي زمن كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأعزه على الكفار، فيأتي زمن أيضا حتى لو كان الإسلام فيما يعني مبتلى بأهله أو أهل الإسلام في ابتلاء، ليس الإسلام مبتلى، أهل الإسلام يعني عندهم ابتلاءات. فنسأل الله أن يعزنا ويعز أهل الإسلام جميعا وأن ينصر إخواننا. القصر، بس هو القصر ممكن موجود الآن يعني، برضو المشقة موجودة، يعني المشقة موجودة في دواء في يعني أن أمنته تقصد المسألة هذه قالت نعم، هو لما نزل نعم، لكن هو بعد كده قالوا لأن القصر بقى هنا ليس للخوف فأصبح للمشقة، أو السفر نفسه أو مش الحكمة المشقة، لكن السفر نفسه أصبح هو العلة خلاص. نعم أيوة. علامة وقد أمنا لما قال عمر ذلك، أي ما هو عمر قال علامة رسلنا أقصر وقد أمنا إن خفتوا يفتنكم الذين كفروا. طيب قال مقاربا خطاه، طبعا الذي يرمل لما قال ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، قبل الرمل أصلا للرجال فقط، النساء لا ترمل، المرأة تقعد تجري مع الرجل جنبها، ولكن هو لو كان معه نساء وخشية انه لو رمل يفقدها فله ان لا يرمل ويكون بجانب اصالته. وطبعا طيب قلنا طب لو ترك الناس الرمل في الثلاثة الاول يقضيه في الاربعة، لا يقضي محله في الثلاثة فلا فاته المحل فيه، لان المقصود في الاربعة السكينة وفي الرمل في الاول اصالته. طيب طيب قلنا أيضا ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي، طب هنا إذا وهذا صحيح لأن الرمل جاء في العمرة وجاء في طواف القدوم اللي سعى معه نفسه، إذا لو أنت الآن جاي قدوم وليس قارن يعني داخل حجة إفراد سيأتي معنا هذه والقدوم فقط، يبقى لا لن ترمل، ده طواف زيارة أو طواف زيارة البيت فليس فيه الرمل، اللي هو يقول ويختص الرمل بطواف يعقبه سعي. يعني وطبعا ليش قالوا ان هو الورد وفي قول بطواف القدوم، لكن هو صحيح انه النبي صلى الله عليه وسلم رمل في القدوم لانه كان قارنا فسعى بعده، النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافان وسعى سعيا واحدا حجته كان قارنا، والصحابه اللي كانوا عامل هذه اعتمروا فطافوا وسعوا وتحللوا، لكن الذي جاء افرادا طاف فقط دخل، فهذا الذي ليس له الرمل لأنه ليس هناك سعي خلفه، إلا لو كان سيأتي بالسعي بعد طواف القدوم حتى لا يسعى في الإفاضة سيأتي الترتيب هذا، فإن لكنه طبعا طواف النافلة ليس فيه رمل، لذلك هو بيقول إيش بعده سعي وليس في السعي نافلة أصلا كما سيأتي، وفي قول بطواف القدوم كأنه يعني أنه أول العهد بالبيت وطواف الوداع ليس فيه أيضا، لذلك هو علقه بالسعي أنه يكون خلفه سعيا. طيب لو وقال هنا وليقل فيه، يقول فيه آه في الرمل، قال وليقل فيه أي في رملي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. هو نقل الرافع ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعني لا أعلم حديثا في ذلك حقيقة. قلنا لي خلاص، قلنا توقف القدوم في قوله، نعم قلنا لي وليقل فيه يعني أقصد في الرمل اللهم اجعله حاجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. وقلنا أن هذا حقيقة لم يثبت والله أعلم فيه نصا في ذلك. وحتى بعدهم قال في الأربعة يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى أنك العزيز الأكرم، وإن كان هذه وردت في السعي كما سيأتي ولم ترد لم ترد والله أعلم في مسألة الرمل أو حتى الأربع أشواط الذي بعد ذلك. وأن يطبع في جميع كل طواف يرمل فيه. وقلنا أنه الطباع جعلوه مع الرمل، لأن سلم لما أمر أصحابه بالطباع وبالرمل، وذلك أيضا في كل طواف بعده سعي طالبا إلا لو كان متحللا، لأنه ممكن يطوف طواف الإفاضة وسعي الإفاضة وهو متحلل فليس فيه رمل. يعني الرمل فقط سيكون في العمرة أو يكون في قران كما فعل سلم اللي بعديه سعي أيضا، لكنه ليس في طواف وسعي الإفاضة، ليس في طواف وسعي الإفاضة، لأنه هو ممكن يتعامل متحللا الطباع في المحرم فقط إذا كان محرما فقط. ذلك وقال وأن يطاجع في كل جميع كل طواف يرمل فيه، يعني جعله للطباع مع الرمل. وقلنا الرمل لابد يكون خلفه سعي، لكن هذا لا يكون حقا إلا في العمرة كما قلنا أو طواف القدوم الذي خلفه سعي. أما في التمتع في طواف الإفاضة وسعي الإفاضة للحاج فلن يكون هناك لا طباع ولا رمل أصلا، لأنه هو قد فعلها لما دخل مكة بدخوله مكة في العمرة التمتع، لأنه أول المتمتع بيأتي بعمرة أولا، فهيطبع في العمرة وهيرمل خلاص ثم بيهل بالحج ويأتي بعدك بتوفى سعي الإفاضة، فليس فيه لا طباع ولا فيه رمل أصلا. نعم هو سيأتي، يعني هو فعلا هو قال هنا كذلك، لكن سيأتي هو قال الرمل خلفه سعي، لكن هو سيأتي بالإفاضة ولن يقول به الرمل في الطواف الذي خلفه سعي. لذلك هو هي مش منضبطة، يعني ما كانت منضبطة، لأن هو سيأتي إن في التمتع سيأتي بالعمرة خلاص أتى بها، لما يأتي بطواف وسعي الإفاضة ليس هناك فيه رمل ولا الضباع، ولا النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الإفاضة لم يرمل ولم يطبع، لأن هو ما سعاش خلفها لمساعة في القدوم، لكن لمن كان سعيا متمتعا لم يرد عنهم حتى الصحابة أنهم رمل ولا طبعوا أصلاً، لأنه كانوا متحللين كمان بعضهم. فإذا هي مسألة ارتتاعي سعي الإفاضة وطواف الإفاضة المتمتع ليس فيه لا رمل ولا طبع، لأنه فعلها في العمر خلاص. لذلك يعني هي المتن فيه مراجعة فيه. لكن ثم طيب تبقى في الرمل، قال ايش هذا؟ هو عندنا كمان اشكال، قال ان يطاجع في جميع كل طواف يرمل فيه، قال وكذا في السعي على الصحيح. هو عندنا قولين في المساله هذا، انه سمعت معنى ان هو في المفترض ان هو بعد ما ينتهي من الطواف ان هو ياتي بالسته لحظه إن يجوز للسعي عقيدة. وكذا إن أراده تظهر لأنه غير مطلوب منه بس إن هو عمل الأول. وكذا إيش؟ تاني. إن أراده لو أراد السعي يعني عقيدة لا لا لا لا. غير مطلوب منه بس هو السعي. هو أخذ السعي الواجب. بس حتى في السعي الواجب لا في الرمل ولا عدم الرمل. تقول أنت. يختص الرمل بفراد معقول وسعى مشروع لأن يكون بعض الرمل قدوم أو ركش. في قول يختص الرمل بفراد قدوم لأن ما رمل فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بالقدوم وسعى عقبا. على قولين لا يرمل في طواف الوداع. كان من سعى عقب طوافه بالقدوم لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يرم السعي عقبا. كذا إن أراده لا يرمي البر. هو لا فيش رمل، بس هو هي اول بقول لك المك محتاجه تفصيله يعني، هو احنا هتاتي بقى في صفه الحج عموما يعني. يعني شو ده بيخص الرمل الواجب بيخص السعي الواجب قصدي؟ الرمل يختص بطواف القدوم اذا كان خلفه سعي لان ده يبقى قارن، او بالعمره اللي داخل عمره هيرمل لانه خلفه سعي ركن بس فقط، هو ده الصحيح. قدوم لمن سيسعى بعده، لانه سياتي كده بالقران كانه هي في هي كانها في معنى العمره، او العمره العمره التمتع، او العمره المنفصله مستقله لان فيها السعي ركن. يعني هو يقصد لو كان خلفه سعي ركن، اصل السعي اللي بعد القدوم هو مقيام سعي الافاضه، فبالتالي هو بيقول انه سعي ركن، الا الحاله الوحيده طواف الافاضه وسعي الافاضه ليس فيه رمل. وبعد مش بعدهم سعي ركن اصلا، ما في سعي بعد في سعي الافاضه وقبله طواف الافاضه، الاثنين ركنين من اركان الحج، لكن اللي هياتي بيهم كان قد اتى بالفعل بعمره قبلها، فسقط عنه في العمره ان يرمل مره ثانيه، لان هي مره واحده. من الاخر جاهز تبقى فاهم. طيب قال وكذا في السعي على الصحيح، وهذه مساله يعني عندنا في المذهب انه يروا بالاطباع ايضا في السعي. يعني هو بعد يعني ينتهي من الاطباع في الطواف سياتي معنى انه هو ان يصلي ركعتين خلف المقام، فيحتاج انه يجعل يلبس يعني يغطي للكتف، وآيات انه يشرب زمزم ثم يرجع السلم ثم يذهب للسعي. عندنا في المذهب انه لما يسعى يظل على اطباعه، يعني مع انه ليس فيها نص هذا، لانه قال وكذا في السعي على الصحيح. ليش؟ قالوا انه احد الطوافين سمى السعي طوافا، قال انما ان الصفا والمروه من شعائر الله، لما حد البيت او اعتوه فلا جناح اي يطوف بهم، لذلك يعد لغه عندنا حتى وشاء الطواف، فقالوا احد الطوافين فيطبع هنا يطبع هنا. لكن الحق انهم ما نخلع ان الانسان كان مطبعا في السعي، وذلك انت تجد ناس في السعي مطبعين، ممكن ده تنكر، ممكن يكون شفيع المذهب او هو عنده فيها، فانت هنا تفهم من المساله ايش فيها خلاف اصاله فيها اصاله، لان احنا عندنا قول ثاني قال على الصحيح، قول ثاني لا يطبع في السعي ايضا لعدم الورود، فهو قال ما وردش لكن ورد انه طواف، والصحيح ان هو لم يرد، ولو كان لو فعل نقله، فاحد ترك شيئا فعله مثلا في الحج الا نقل صلى الله عليه وسلم، فهذه المساله حقيقه من البيان الواضح. طيب قال وهو ايش بقى الاضباع؟ جعل وسط ردائه تحت منكبيه الايمن، منكبيه الايمن، منكبه الايسر، وضع تحت منكبه الايمن وطرفيه على الايسر، يعني ياخد يضع على الكتف وياخد من تحت باطه ويفعله هكذا، حتى ولا ترمل المرأة ولا تطبع، أكيد لا تطبع، لكن هو بيؤكد هذه طبعا، ولا ترمل، إن طبعا هذا مخالف للستر أصالة وغير ذلك. وأن يقرب من البيت، يبقى هنا مسألة ستأتي معنا الآن، اقتراب من البيت فضل، اقتراب من البيت لشرف البيت، لا ده مش شرف البيت بس كم، ده انت في اقتراب من باب اللزوم ومن باب الـ الـ الـ الـ الـ الاصل، لو قلنا الاصل شرف البيت فكل ما تقترب يشرف، ومن باب اللزوم لان ده سبيل للتقبيل والاستلام للحجر، فيكون ايضا افضل لذلك ايضا. وايضا لا كمان ده معاك ثاني، لانه افضل في الصلاة، انت لو قلت ان في المسجد الصف الاول مقدم، فكلما اقتربت من البيت فهو افضل في الصلاه، لانه هي القبله اصاله الاصل، يعني كل من يصلي امام البيت افضل من يصلي خلف البيت، كما بتقول في المسجد الصف الاول ثم الذي يليه، لا ده انت كلما اقتربت من البيت افضل في الصلاه ايضا، فكذلك في الطواف، والطواف صلاه، يبقى الطواف ايضا اقرب، يبقى عندك شرف المكان انه الافضليه كانه مثل الصلاه، كذلك بأنك سبيل لك للتقبيل والاستلام أصالة. طيب هو قال هنا في مسألة عشان أنا عايز أقرأها قبل ما أقولها، فلو فات أو أن يقرب من البيت، تمام، قال فلو فات الرمل، طب هنا خلينا قبل أن نقول هذا الحكم اللي قلناه للرجال، أما النساء البعد لها أفضل حتى لا تزاحم الرجال، كما ان في المسجد النساء خلف الصبيان وخلف الرجال، حتى لا يزاحمه. وده كان مثلا قال لأم سلمة لما أرادت قال طوفي في الليل، فطافت في الليل راكبة خلف الناس لتستتر. الآن أنت بتلاقي المرأة دخلة في كمك معاك أصلا وهي ماشية، يعني أنت أصلا رفعت إيدك كده لا تحكيك أصلا، يعني أنت يعني في إيه بالظبط؟ هنروح فين طبعا عشان نطوق؟ نعم خلاص انا فاهم، بس ساعات الناس ان تلاقي المراه داخله يعني ايش هي عافيه وسط يعني. طب ما يعني واحنا والرجال طبعا في رجال ومجرمين للاسف يعني بالكلمه يعني انا اقولها يعني حسب الله الوكيل بيبقى ما عندوش حياء في المساله وما عندوش ما بيراعيش ان برضه يتحسس ان هو ان في نساء في وادي الدنيا بتاعه يعني. هي المساله برضه لا كده ولا كده، لا يقصد ان هو ما يقصدش شيء، بس هو برضو في ناس متضايقه من النساء فتلاقيه كانه شايفه عدو ليه. ما هو ربنا اباح لها انها تطوف التكبلمش، يعني هي المساله مش ذكوريه يعني، المساله انت الله عز وجل اباح لها تطوف اصاله، وعشان فبالتالي انت ايضا لازم تراعي انت في افضل بقعه لو وجدت يعني ان في مجموعه نساء ابتعد عظيم الطريق وهكذا. يعني اقصد اقول ان ده دين بقى، احنا بنقايم في اشرف بقعه الان، فلا بد ان الناس تراعي. لكن هي حقيقه هذه المساله طبعا محتاجه توعيه، الناس اللي بتاتي المسلمين من اقطار شتى لابد يعني يكون عندهم وعي بهذه المساله. فهو قال هنا الا لو طواف خالي فلا شك ان المراه تقترب افضل. هو كل الناس اليوم مفيش نت عندهم يعني. انا عارف ان في اشكال لان ملاحظ اليوم. لا هو في شباب في ايش بس الحركه كتير جدا برضه النهارده. هو في مشكله في النت عموما في البلد، هم زايعين قايلين النت الارضي لا في مشكله مقطوع، عشان كده في ناس النهارده ما انا مش عارفين يدخلوا اصلا، تقريبا الغالب كله ما دخلش. طيب قال فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى. يعني وقت عندك مخير تقترب من البيت ولم تستطيع ترمل الزحام، أم تبعد عن البيت وترمل. وهذا يقصده فلو فات الرمل بالقرب لزحمة فالرمل مع بعد أولى. هنا بقى احنا قلناها من قبل، قلناها كتير من قبل، يمكن نشنتوا بقى اللي حضرتوا حال الناس، لكن قلنا ليش. طب ليش هو هنا قدم، قال قدم البعد عن البيت مع الرمل عن القرب من البيت مع عدم الرمل؟ فضل لا لان الرمل السنه فعليا ثابته، اما القرب من البيت لا. بعيدة. قلنا دكتور دي قبل كده على فكرة. قلنا لو قال لو كان الطواف زحاما قلنا قرب من البيت فضل والرمل يعني من سنة الطواف. طيب لو كان اقترابه من البيت لا يستطيع أن يربل. قال هنا المؤلف فلو فات الرمل بالقرب لزحمته، الزحام كل ما تقترب في زحام مش هتعرف ترمل. طيب قال فالرمل من بعد اولى، يعني لو تعارض معاك اقترب من البيت وطوف مقترب بس مش هقدر اصنيع الرمل، ولا ارجع في الخلف بعبر عن البيت وارمل. قال تبتدي بقى ايه بتفكر كده بتستعيد الذكريات اللي قلناها. احنا قلناها انا عارف ان احنا قلناها. قول بقى ايوه هي كده انت اوضحت ايدك على المساله. عندنا البيت اقتراب ده فضل المكان صحيح، والرمل خاص بنفس العباده لان الرمل من سنن الطواف. فقال لو تعارض فضيله تتعلق بنفس العباده مع فضيله تتعلق بمكان العباده نقدم الفضيله التي تتعلق بنفس العباده عن الفضيله تتعلق بمكان العباده. طيب هي مش دي انا جبتها، لا هي دي هي المساله كده. بس انا بقى لو حد جاب لي مثال اخر ساعزمه على ما يريد، عليه عزوم على ما يريد، على ما يريد حقا، وانا يعني ايش عليه فضيله. تاني استنى دكتور، استنى دكتور، استنى شويه خلاص، يعني هياخد حقك هتاخده ما تقلقش يعني ان شاء الله. بس خليني اقولها لهم تاني عشان عايزهم يفكروا، وانت اول واحد هتجيب عموما يعني عندك الاجابه. ان ايش؟ ان ان لو كانت الفضيله تتعلق بنفس العباده تقدم على الفضيله تتعلق بمكان العباده. لما حد عايز يجاوب ما يجاوبش، يقول انا عارف الاول وانا هجاوب، بس اعرف يجاوب. كله خد راحتكم في المساله ثلاثه. لما انا ايه اخد لي بس المثال بقى، انا شرحتها قد تكون انا، بس ما تتكلمش قبل ما اقول لك تكلم، عشان الاخوه يقطعوا اذهانهم ممكن يعتبروا المثال. هقربها لكم، بمعنى ان انتوا عايزين تجيبوا مثال فضيله نفس العباده تتعارض مع مكان العباده، فهتقول لا سنقدم هنا هذا يقدم عن هذا، لان دي فضيله العباده هذا مكان العباده. لا استنى يا دكتور، استنى، لا هو اصلا ابتدى انا لازم اسمعه الاول الترتيب حقا يعني، بس انا سكتته عشان انتوا ما، والله يا استاذ اماني انت جبت يعني انت بتحومي، لكن هو مش ده الاجابه. استحضار القلب في الصلاه من الخشوع. عارفه يعني انت ايه، فتحت الباب بس لو لفيت شويه هتجيبيها. انت بتعمل ايه؟ تخش تقرا؟ طب ما انا ممكن اقراها لك يا ابني، ما جابتهاش لسه. ما انا هي قالت استحضار القلب في الصلاه من الخشوع والتدبر افضل من الصلاه في المسجد الحرام من غير خشوع القلب. تقولها يا دكتور علاء اتفضل. هي دي؟ ظننتك هتجيب دي؟ لا بس انت عايز تقول يعني يوم الصلاه بس انا عندنا فضيله مثلا القلب في الصلاه، هو مثلا بيعشق في هذا المكان. لا خلاص خلاص، في ناس هيسرقوا منك الكلمات وبيجوا، في ناس اصلا حراميه انا عارفهم اصلا يعني، هم بيسرقوا بياخدوا. طب خلاص اخد الترتيب بقى، احنا قلنا الترتيب. اتفضل. وبعدين يعني تعرض دلوقتي عباده، يعني تعرض فضيله تتعلق بنفس العباده وهي الصلاه في فرديه او الصلاه جماعه، مع هل اصلي في المسجد او لا. فان كان تعارض ان انا لو صليت في المسجد اصلي فرادى، ولو صليت في غير المسجد اصلي جماعه، اقدم صلاه الجماعه على صلاه المسجد، لان الجماعه متعلقه بنفس العباده والمسجد متعلق بمكان العباده. مصطلح عمرك علينا بالظبط كده. احسنت، هي كده، بل هي تزيدها عن كده في اللي احنا فيه. لو قلت لو تعارض الصلاه انفرادا في المسجد الحرام والصلاه جماعه في غير المسجد الحرام، ستقدم الصلاه، لان ده الفضل بقى هنا، عشان يعني سواء انا هتمشي معاك اللي انت قلت حقا يعني، لان الصلاه في المسجد الجماعه في غير المسجد الحرام تقدم على الصلاه انفرادا في المسجد الحرام، لان طبعا مكان العباده المسجد الحرام فضيله، والجماعه نفس العباده، فهنا قدمنا نفس العباده على المكان. لا ما عشان المكان، او عشان المكان في المسجد الحرام، عشان المكان. المكان، لا المكان. انت تكلمت عن خشوع، مش احنا مش في الخشوع، احنا عندنا صلاه جماعه وصلاه انفراد. فضيله الانفراد في الحرم، لان الحرم بقعه مكان، والجماعه اللي مقدمه على الانفراد لفضيله العباده ذات العباده. فهنا قلنا لا، الجماعه في غير المسجد الحرام مقدمه على الانفراد في الحرم، لان الانفراد في الحرم بقعه. هو طبعا قالها المسجد وغير المسجد، يعني هو ايش لو قال في البيت الجماعه في البيت تقدم على الانفراد في المسجد. عندي ماشي اتفضل، انت كده ليك عزومه خلاص حقا يعني. استنى يا شباب اسمع، في حد بيتكلم في رمضان في صلاه القيام، لو مر وجه قلب في صلاه المنزل افضل هو يصلي في مع الجماعه في صلاه القيام في المسجد. اه بس دي ما فيش فيها مكان العباده، دي ما هو المسجد نفسه. يعني تقول تقصد ان ان ان ان مكان العباده الناس انت كده قلبت الدنيا بقى، خليت الانفراد في البيت افضل من الجماعه في المسجد. عشان العباده نفسها العباده بتاعته هو كقيام ليل وكخشوع يجد قلبه افضل من الصلاه. ايوه ايوه ماشي ماشي ماشي، بس انا في جماعه مع الناس في الكتاب او في التوحيد دي شفنا ابتدى انا بس دكتور علاء ما هو ده نفس اللي قاله دكتور علاء بس ده بس ده شيخ دي فيها سوء اصلا اللي هي استنى يا ابني هو مالك فيه انت خلاص مش فيك تتكلم الراجل انتبه استنى دي فيها سوء اصلا انا ولا قضيه الكتاب او التراويح مع المسلمين في المسجد خلينا طب نطبق بس احنا عندنا فضل العباده ومكان العباده نفس العباده نقول لو قلت تعالى تقول مكان العباده في المسجد بالظبط هو طبيعي ان يجتمع ماشي بس مكان العباده في المسجد ده هيجتمع مسلمين ايوه ايوه لا طب انا لا ما احنا قلنا هنا ان الانفراد في المسجد يقدم عليه الجماعه في البيت مع ان فضل المكان المسجد وفضل العباده نفسها هي الجماعه انا عايز اجيب لك بتاعتك بحاول بس اجيبها بالراحه كده اشوفها تمشي ازاي انا يعني ان هي فين طب مكان فضل العباده اللي هي هنا عندك فين فضل العباده حضور القلب يعني فضل العباده قيام الليل منفردا لما اجي في قلبي في فضل في قيام الليل بدل من ان انا اصلي تراويح في جماعه مع المسلمين في المسجد كده فضل العباده قدم على فضل المكان لا بس هنا انت جبت الانفراد كعباده اقل من الجماعه الانفراد كعباده اقل من الجماعه فانت دلوقتي قدمت الانفراد على جماعه المسجد وكمان المسجد فيه مكان حاجه مش قادر اجيبها انا مش قادر اجيبها بس انا حاول انا فاهم انت عايز تقول ايه بس عايز يتفضل عشان انت صعب عندنا كانت عزومه دي اللي هتاخدها اتفضل. عايز اقول ان هو هنا في التعرض دوت مش تعرض عباده بمكان التعرض. تعرض عباده لعباده يعني الجماعه في نفس العباده والخشوع في نفس العباده تعرض خشوع مع خشوع. يعني الاثنين في نفس العباده. ملهاش علاقه بمكان العباده. نعم. نعم هو يعني هو وبس هو عايز يقول لك ان انا رجحت البيت مع ان المسجد افضل مكان العباده. رجحت البيت عشان القلب. بس هو المشكله ان احنا ان اصل لا الا ان تقول هو عارف عشان تخرجها له سميك يعني ملتويه تقول له ان الاصل في النوافل الانفراد على بس المشكله ان في خلاف بين العلماء في التراويح تحديدا هل الافضل ان هي الجماعه يعني هي مش سالكه قوي بصراحه عشان اكون بحاول امشيها لك بس ايه لكن ممكن تاخد نظره هزومه وخلاص مش مشكله لا احنا يعني انا بحاول هي كويس اجتهادك ممتاز ايوه الاجتهاد فيها ممتاز بس هي يعني محتاجه ما هي دي بقى لا تفتح بيها في الخشوع انتوا كده ما هو عشان كده بقول لك ده جزء من العباده احنا عايزين نتكلم في شيء ان نفس العباده فارد في المسجد الحرام ولا اصلي جماعه خارج المسجد قلنا خارج المسجد مش جماعه مع جماعه ايوه بالضبط وانا عشان كده بقول لك ان دي جزء من البدايه هي مش جايه يعني هي دي جزء من العباده المساله دي كلها احنا بنتكلم عن العباده كعباده مع المكان العباده هي يعني الاوضح في مساله صلاه البيت مع صلاه او طبعا مع الجماعه في الانفراد في المسجد والبيت لذلك انت ممكن لو راح منك صلاه الجماعه تنزل تصلي منفرد في المسجد ولا تصلي بس هو طبعا مكان العباده خلي بالك انت لازم تزيلها يعني هي منقوصه خلي بالك بس انا مش شايلها لازم تقول لي مسجد الحرام لان مكان العباده هو يعني ايش اللي احنا عايزين فضل مكان العباده والمسجد الحرام لان مفيش فضل غير في الحرام ثلاث مساجد بس يعني المساجد الثلاثه اللي فيهم الاجور عشان مساجد ان هو مسجد والله يا شيخ انا جيت بالي المسجد الحرام بس يعني كنت معقول يعني جيت في الصلاه 27 هقص منك عشان انا من العزومه كان لازم تجيب لي المسجد الحرام لكن انا ماشي مش نفسه في فضل شيخ هو ماشي حاجه ايوه ايوه نعم نعم. طيب ماشي خلاص مش خدناها في القاعده. هو القاعده بتقول ايش؟ ان ذات العباده يقدم على على ايش؟ لا مش المكان كمان كان فيها، كان يقول لك الضابط كان هو ضابط ما يتعلق بذات العباده. بلازم العباده تقريبا، لان خلي بالك المساله ممكن هنا جت في المكان ممكن تجيب لها حاجه ثانيه في الزمان كمان امثله اخرى. انا بس الان ظاهر مني الضابط حقيقه يعني، لكن احنا كنا حاطينه في القواعد من قبل وقبل كده جاب استح. طيب هو ضابط اكتر منه فرع من القاعده يعني مش. طيب وممكن حد يبقى كان مراجع القواعد شويه او فكرها اللي احنا قلناها من قبل. ما انا عارف ان وضحته من قبل، انا عارف، بس هو المثال ده مجموعه ليه ما حضرتش قواعد معانا ولا اصول اللي هي الجدد، لكن الشباب القديم دول والمعهد طبعا حاضرين. انت انت حضرت خدناها في القاعده وخدناها في الكليه. طب احنا كنا دارسين كتاب اصلا القواعد كله بتاع اللحدي مع بعض الارقام مع الجماعه هنا. طيب قال الا ان يخاف صدم النساء، صح كده ولا ايه؟ فالقرب بلا رمل اولى، وان يوالي يعني وان يوالي طوافه. هنا بقى الموالاه، دي بقى اشكاليه اخرى اصلا نخرجها كده. الموالاه خدها على طول بقى اعطانا فيها يعني الموالاه طبعا. وهل الموالاه من الاشواط واجبه ام لا؟ دي محل خلاف. المذهب عندنا ان الموالاه ليست واجبه، واخذوها قياسا على الصلاه، على الوضوء، قياسا على الوضوء، قياسا على الوضوء. طب ممكن احد يقول لي كيف القياس على الوضوء؟ هذه بقى شغل اصول تدريب يعني، كل الكلام ده ممكن تاخدوه فوائد على جنب. هم قاسوا عندنا الموالاه في الطواف. يعني ايه الموالاه في الطواف؟ انه انه انه لو طاف اربع اشواط وتعب راح مريح ورجع تاني يكمل حتى لو قعد بنص ساعه ساعه يصح الطواف، وراح الفندق ورجع. على المذهب مش احنا فقط، ايضا بقى غيرنا ايضا معرفة ايه ان الموالاه اصلا عندك حاجتين، موالاه بين الطواف والسعي، وعندك موالاه بين اشواط الطواف نفسها او موالاه للسعي. فهنا قالوا ان يوالي طوافه، وده خروجا من الخلاف ان في خلاف قوي في وجوب الموالاه في الطواف او عدم الوجوب. المذهب المعتمد عدم وجوب الموالاه في الطواف. طيب ايش؟ والله لا انا ارى احنا مرجحين الموالاه في الوضوء على القول القديم. فالموالاه في الطواف احنا ساعات بنقولها للي حدث منه بجهل، بنخليه الفتوى شيء والحق. فالموالاه عندنا على القول بالموالاه في الوضوء انها شرط من الشروط لو فاكرين على القديم. انت ما حضرتهاش بعد شويه ليه؟ ما احنا حضرنا قبل بنهاك صح؟ فاكر خدناه شرط على القديم، لكن الجديد ليس بشرط اصلها توضيح هذا. فهو المذهب هنا على الجديد ان الموالاه قياسا على الوضوء ليست بشرط. طيب وبالتالي لو تخلل، لكن هو بيقول لك يوالي هنا ليش؟ قال خروجا من الخلاف. يعني هو لما قال يوالي ليس للوجوب هنا، ويرى ان ده خروجا من الخلاف ان يوالي، لان لقوه قول بالوجوب. لكن هو لما قال قياسا هيبقى صعب انك تجيبوها. قياسا على الوضوء ليش؟ قال قياسا على الوضوء لا تجب الموالاه. ايه اللي بيننا وبين الوضوء في الطواف اللي يجعله يقيس عليه؟ هو انت جبت زي ما بتقول مثال، لو تعرف تأصلها لي هو كلامك ده صح، بس اصلها ايه بقى؟ الكلام يعني معناه ايش عايز تقول؟ صح كلامك صح، الكلام الفرق في الكلام. طب الكلام ده مش الكلام بس، هو اكيد غير الكلام كمان، فترجع لاصلها بقى. يعني اكيد مش هقول القياس لان هنا كلام وهنا جزء الكلام، ده تطبيق، لكن التأصيل لا. هو ما لم قال يجوز الكلام يبقى في حاجه بين الطواف والوضوء مشتركه. طب ما هو خلاص، ما هو قالك احنا مش عايزين الكلام. انتوا ليه مسكتوا بقى في الكلام بس؟ احنا عايزين اعلى التأصيل. عايز ايه يقول؟ حمى العبادتين مكونين من اجزاء يجوز فعل غير العباده بينهم. احسنت. هو انت عايز تقول كل ايش؟ كل منها عباده يجوز ان يتخلل بينهما ما ليس منه. يعني يتخلل الوضوء ما ليس منه، عشان كده يمشي الكلام فقط. يعني هو لو كان وبيتوضى، لو رد على التليفون وبيتوضى، لا طبعا مش في تليفونات، يعني احنا رد على حد وبيتكلم او شيء، او فعل عمل وضوء وراح فعل فتح الباب ورجع. فقال هنا عايز اقول ان الطواف ممكن يتخلله، ان في كلام ممكن تشرب ممكن فقال اذا اقيس عليه، عشان هو بيحاول يقيسه فيجمع بينهما فايش، فيقول هنا الموالاه. هنا الموالاة، لا مش أشواط، أنا ما أقول القياس وبيحاول يأتي بالقياس بينهما كيف يكون. طيب وإيش قال عشان أنا رحت بينكم كده. طيب وأن يولي ترقرق من هذه. طيب والمسألة حقيقة أن الموالاة الأولى الخروج من الخلاف أن يولي، أنه ما يترك إلا لو حصل له شيء، تعب أغمى عليه جاله شيء ما استطاع، أحدث طبعا هيطلع ويرجع تاني مش إشكال خلاص ده إجبارا، لكنه إن الموالاة فيها قياسا على الوضوء عندنا في القول القديم إنها شرط. فهنا عندنا شرط. خد الآن الطواف. لا بين الطواف والسعى لهوا بس يكون الفرق مش كبير قالوا قوي. من دي موالاة أخرى أخف في المسألة عندنا. أخف في اللي فيها أيضا. لا لا أنا جبت السيرة دي خالص. قديم إيه؟ أنا بكلم القديم في الوضوء. ما فيش هنا قديم. قديم إن الوضوء عندنا كان واجب. هم قصوا هنا عدم وجوب الموالاة على الوضوء بعدم وجوبه عندنا. ما قالش بقى القديم ما تكلمش فيه خلاص. هو في وجه عندنا بالموالاة. لو قلتها على أنت عايز تقصها يعني عليها تخريجا. طيب ما دي اللي أنا قلته خلاص. عايز أقول على كده لو الوضوء اتنقض مش هينفع الفضة ويكمل. لازم نقول ان لازم لابد من الموالاه. لا ما خلاص قلنا لا، انا فاهم ده تقصد ايش. خلاص قلنا ان هو انه ده انتقد اللي انتقد الوضوء فيتوضا ويرجع يبني. خلاص بينا يبني ما يستأنفش حتى بقول الموالاه او الوقت الموالاه. ايوه لان هو دي خلاص هو ده حدث، واحنا خلاص قلناها في الاول دي ما ترجعناش، ما عندناش فيها قول كده. او احنا قلنا من قبل ان هو بعدين قال يستأنف، وقت ما انت بترجع لنا ليه؟ ما احنا قلنا في قول يستأنف وقول يبني. ما هو خلاص لا هو بيتكلم في الاول على ان المسألة انه لا ما هو مش الموالاة، ما انت ممكن ينتقد وضوء يكون معاه الازازة جنبه ويتوضأ، يعني هو وقت في الطواف ممكن يتوضأ عادي جدا ما فيش قاطع في المسألة. هو بيتكلم التاني على هي كل ولا كل شوط الواحد مسألة هو. ويصلي بعده ركعتين خلف المقام، وهذا اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف، حديث جابر أيضا عند مسلم في الحج إنه صلى. وطبعا هو جاء أصل من عمر رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لو صلينا خلف المقام يا رسول الله فنزل قول الله عز وجل واتخذوا المقام إبراهيم المصلى. هو حتى قال بنفس النص عمر قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزل قول الله عز وجل واتخذوا المقام الذي صلى. الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فأصبح الآن الصلاة خلف المقام، وهذه خلاف بين العلماء، بعضهم قال هي واجبة وبعض قال إن هي مستحبة كما سيأتي هنا. طيب هو ربنا أتاش خلينا نقول قال وأن أصلي ركعتين خلف المقام. هو ذكره في الآخر وفي قول تجب الموالاة والصلاة سنأتي إليه ماشي. فقال أني بينا الاستدلال من الآية وقول النبي صلى وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقرأ في الأولى بقول يا الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويجهر ليلا. يعني هنا وطبعا هو السنة هنا أن بعد أن ينتهي من الطواف يكون مطبعا لو كان بالانطباع مطبعا أنه يجعل الإزار على الكتفين الاثنين ثم يصلي ركعتين خلف المقام. إن استطاع أن يصلي خلف المقام فهذه السنة، لن يستطيع فممكن يتأخر، حتى ممكن يصلي في أي مكان في المسجد، لكن هي السنة أن يصليها خلف المقام كما قال. ويقرأ فيها بالكافرون ويا الكافرون والإخلاص. نعم، ماذا بعد ان يصلي ركعتين ويرجع يشرب زمزم، ثم سياتي انه يستلم الحجر، ثم ينطلق من الحجر الى الصفا ويطبع ثاني عندنا ايضا ذلك، لانه اعتبره طواف كما قلنا. نعم، المذهب والسنه. على فكره ناس كتير لا تفعلها، تعرفها، انا برجع دايما بذكر بيها الاخوه دايما منكم. ايش رجع عن حديث جابر، رجع عن سلم واستلم الحجر مره اخرى، هذه سنه غائبه. نعم، بعد ان يشرب ايوه ايا كان، استلمت او تشير ايا كان، المهم ترجع للحجر كما هو ياتي الان معنا. ايه يا ابني اللي بتقول؟ لا مستني يعني عشان امشي العكس كده من ورا يا شيخ حبيبي، ما تقولش كده يعني. لسه نص لفه او ثلاث ارباع، مفيش نص يا حبيبي، ده كلها ربع لفه، مفيش ولا ربع كمان. هتشرب كده وتصلي المقام وتقوم راجع مره اخرى. خلاص هقول لك لما قال الرجل فعل المسند ده، لما جاء الرجل ابن عمر وقبل قال رايت ان قتلوني، قال قبل يا سلام حاجه وحش. هو انا حد قال لك في دي سنن يا شيخ؟ بس خلاص ما تقولش يا ريت، قلت لازم اقاطع عليه. ايوه طبعا، خلاص هو احنا بنتكلم في السنه الان اصلا. قال وفي قول تجب الموالاه والصلاه، وقلنا هنا تجب الموالاه بين الاشواط وبعضها، وتجب الصلاه. وهذا طبعا الذين قالوا ذلك قالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في طوافه وفي صلاته تدل على خذوا من بيان لقوله خذ عني مناسكك، فاصبح الفعل على الوجوب. قوله في الموالاه قوي جدا، حتى لو ما قلناش قياسا اكثر كمان على الوضوء، الموالاه في الوضوء نقول الموالاه في الطواف، لانه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم. لكنه طبعا هو الرد عليهم مذهب حتى في الوجه الثاني، القول الثاني يعني المعتمد عندنا غير وجوب. قالوا لان خذوا عني مناسككم تشمل الوجوب الواجب والسنه، فلابد لنا من معرفه يعني في ندب وفي وجوب. فقالوا هنا وجاء هنا دل في الموالاه على ما مر يقصد في الوضوء، فقاسوا عليه في الطواف، فاصبح ده على الندب وليس على الوجوب. يعني هم جعلوا القول المعتمد قياسا على الوضوء في الموالاه، فبالتالي قالوا هذا صارف بالقياس بقى، القياس صرف الفعل اللي هو هنا الى الندب. طيب لكن الصلاه بقى، الصلاه عندنا فيها قول في قول طبعا هو في قول ان هو واجب، والظاهريه يرون بالوجوب، بل غير الظاهريه عند الحنابله ولا مذكر مش فاهم يرون بالوجوب. طيب لكن هنا عندنا نرى الاستحباب، ما دليل صرف الوجوب؟ لانه قال تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى امره، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وصلى خلف المقام صرف. نعم، الا ان تتطوع او تطوع، قال هل علي غيرها؟ خمس صلوات، ده اصل عندنا دايما بنقوله خمس صلوات. فهنا قالوا طيب، لكن يعني فهنا هذا قوله ايضا لو حديث قال لرجاء الرجل صلى الله عليه وسلم يسال عن احكام الاسلام او كان قال له خمس صلوات في اليوم والليله صوم، قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع، قال افلح، قال لا والله لا ازيد عليه ولا اخذ ولا انقص، قال افلح ان صدق. فيقصد ان الفرائض اللي عليك الخمس صلوات، لكن هو ممكن يلزمك بشيء ثاني، يقول لك لو كان الطواف ركن فما كان تابع للركن فهو ايه؟ هو ركن. وده قول لمن يرى على فكره وجوبها قوي، يعني يقول لك ان الطواف ركن في العمره، فايش فما كان وهو تابع للركن فيقول ينزل منزله الركن في الفرضيه، وده ملوش ليس له ليه بدليل انك انت لو نظرت صلاه وجوبا عليك انك تصلي. فالحديث ده ليه مخارج ايضا، يقول لك وانا نظرت ان انا اصلي ركعتين لله اليست اصبحت واجبه عليك؟ فتقول لي خمس فرائض بالنزل واجب صحيح، فقالوا هنا ايش؟ يبقى هنا يبقى هنا قالوا هنا تابعه للفرض. هذا كل ده رد على المساله، او يقوي قول الوجوب في الرد على مساله خمس صلوات في اليوم. لا ما خلاص قلنا خلف المقام هي السنه، لكن يصلي ركعتين بعد الطواف، ركعتي الطواف. ما هو انا بقى تقول، ما هو قال لك لو جاء الامر بالمقام من باب اولى ان يكون الامر بركعتين، يعني هو يقول لك في التفسير هنا ايش؟ لو جاء اتخذ مكانه ده مصلى، يعني جاء الامر باتخاذ المكان، فمن باب اولى سيكون اتخاذ الركعتين اصلا كمان. لكن هو ممكن ترد يقول له اذا قلنا باننا لا نشترط الصلاه خلف المقام، فاذا المساله خلف المقام ليس وجوبا، يبقى لان ايضا ممكن ان ركعتين ليسوا وجوبا. هذه بقى نقاشات حقيقه ممكن يعني هنتوسع ايش في صرف لعمر طاف رضي عنه وامير المؤمنين، وقالوا صلى ركعتين في البطحاء او خرج، كان مستعجل مع الراحله فطاف وصلى ركعتين طواف بعد خارج الحرم صلاه، وده صارف نعم له. احسنت يعني كذلك ايضا. ف حتى قالوا لو رجع لبلده يصلي، لو راح الفندق او رجع للبلد وما صلهمش يصليهم اصاله يعني. طبعا لو قلنا بالوجوب اصاله كمان يعني ايضا. طب هو لو صلى عندنا ما صلاش ركعتين، يعني خلص الطواف واقيمت الصلاه فصلى صلاه فريضه، قالوا عندنا تجزئ، وهذه فيها نظر طبعا ترجع لمساله الصلاه المقصوده لذاتها، تشترك ولا تشترك او تندرج. قالوا لو صلى فريضه اجزأت، لو صلى ركعتين مسجد قال اجزأت، ده في القديم عندنا في القديم. ف لكن هو ما اشار اليها هنا تقريبا، والله انا ما اشارش اليها، هي ترجع حاليا مساله خلافيه، لكن الصحيح ان هي مقصوده لذاتها، انه انه انه يظل عليه ركعتين. لو لو قلنا يعني لو ارادها حتى سنه، سنه مقصوده لذاتها ليس كتحيه المسجد، ان هو مقصود يصلي ركعتين بعد الطواف، فلو صلى شيء بعد الطواف كانه صلى ركعتين، كانه دخل المسجد، والمطلوب من المسجد انك لا تجلس حتى تصلي ركعتين. والبعض قال ان المقصود خلف الطواف ركعتين، فاي ركعتين صليتهم يجزئوك، لو صليت راتبه مثلا يجزئك، لكن الحق نقول ان هي مقصوده لذاتها. لو قلنا ان مقصوده لذاتها يبقى لا ليس اندراج فيها، وقلت ان هي مثل تحيه المسجد وان هي ليس مقصوده المؤمن يصلي اي ركعتين فتقول يندرج. المساله فيها خلاف حقيقه بذلك. نعم. طب هو خلاص بقى الجزء ده اللي انتهى الفصل تمام، نقدر ان احنا ناخد كله. وطبعا هنا الافضل لمن طاف سبعا، كل ما يطوف سبعه يصلي ركعتين. طب هو بقى في مخرج جميل كمان جدا للطوف كتير، يعني ربنا يكرمنا جميعا، ان يطوف سبعه والدنيا زحمه هيطلع يصلي ركعتين ويدخل، لا لك انك تطوف سبع في سبع في سبع في سبع ثم تصلي. عندنا على قولين كمان اوجهين، انك تصلي اثنين لكل سبع او تصلي اثنين للكل، وكان الصحيح اثنين لكل سبع حقيقه، لكن لا يشترط انك لما تطوف اكثر من طواف ان كل سبع تخرج وتطوف، فلك انك انت تطوف سبع ثم تكرر، لا عايز يكرر الطواف ثم يصلي لما ينتهي. مش علاقه بالفريضه، اي طواف سبع اشواط ولو ركعتين تحت بس مصلى خلف المقام. طيب الاثنين يصحوا، انك تصلي سبع مش لازم تخرج وتاتي تاتي بسبع اخرين وتصلي سبع اخرين وتصلي. طيب طبعا السنن الطواف هو لم يذكر حقيقه فيها ما اذكر، لكنه من سنن الطواف أن يكون فيه السكينة والوقار، عدم الكلام إلا في الخير أفضل، وأن هو يعني استحضر عظمة الله عز وجل، وأيضا قالوا لا يثبت سجد الشكر، وأيضا لا يثبت سجد التلاوة إن جاءت الأفضل، إن هو في عبادة أصلا فلا يتركها يثبت سجد التلاوة، يعني لو بيقرأ قرآن وجاءت له سجدة لغير ذلك، إن هو في صلاة يعتبر كأنه في صلاة فهو يقدم اللي هو فيه ولا يغير. وإن طبعا اضطر أنه مثلا قيمة المفروضة يصلي الصلاة المفروضة ثم يرجع للطواف مرة أخرى لا يصلي، بعدين قال لو الراتبة ستخرج وقتها ممكن يصليها، والأولى أنه لا يصلي يعني ينشغل بالطواف يرجع. بعض الناس ممكن يقطع الطواف ويصلي التراويح، يقطع الطواف يقول مش أنه يصلي التراويح الأول ثم، الصحيح أنه ما دام هو في الطواف لا يقطع ويصلي التراويح إلا لو يأخر الطواف لبعد التراويح مثلا، لكنه يعني هو انشغل بالطواف، طواف الفريضة العمرة مش طواف النافلة أقول، فصحيح إن هو ينتهي منه. ثم قال ولو حمل الحلال محرما يجوز انه يقطع. النافله يجوز لانه الصلاه اصلا يجوز ان يقطعها لو نافله كمان يجوز، بس ليس له اجر في السبعه الثلاثه او ان هو الاجر في السبع اشواط. طبعا لو قالوا عدم الموالاه فممكن يقول له الطوف الثلاثه ويروح يصلي على المذهب ويرجع. انا ما ادري لو هو يرى بعدم الموالاه زي المذهب يبقى هيصلي ويرجع يكمل، لو راونا بالموالاه يبقى خلاص انقطعت الموالاه. ده لو قلنا تقصد النافله ولا ايش؟ ما هو لو قلنا بعدم الموالاه يبقى خلاص انقطع، لو انقطع بالصلاه يبقى هيقعد يصلي انقطع لو صلى تراويح. لا لا لا لا لا لا ما في انتقال، لا هذه نافله اصله الجنه. ايش قالوا؟ كره عندنا الاكل والشرب، الاكل اكثر في الكراهه من الشرب عموما يعني لانه ينشغل طبعا. ثم قال ولو حمل الحلال محرما وطاف به حسب للمحمول. خلي بالك ان في فرق بين انه يحمل احد وانه الان اللي موجود انه يجر احد بكرسي او بخشب او شيء. الكلام هنا في الحمل، يعني واحد الان شايل طفل او شايل رجل كبير يحمل رجل كبير يطوف به. قال لو حمل الحلال محرما، يعني اللي حامل مش محرم، هو بيحمل محرم. طيب وطاف به خلاص حسب ليش؟ للمحمول، يعني يجزئ المحمول. قال ذلك كأنه لو ركب دابة، يعني بيعتبروا الحلال ده كأنه الدابة، والرجل المحرم ركب للدابة وبيش يطوف بها. وكذا لو حمله محرم قد طاف عن نفسه، يعني لو حمله محرم، المحرم ده طاف أول عن نفسه ثم أراد أن يحرم يحمل المحرم ليطوف له. فقالوا هنا انتبهوا لوايش بشرطي، قال مش بشرط، قال وحمله محرم قد طاف عن نفسه. طيب وإلا فالأصل يبقى ده لو حمله محرم وطاف عن نفسه يبقى راح للمحمول خلاص، لأن الأول طاف مفيش إشكال. وإلا يعني وإن لم يطف اللي هو الحامل فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله، يعني افترض أن الاثنين محرمين والاثنين هيعتمروا أو طب هو الآن الاثنين ده حامل وده محمول، الاثنين محرمين، قال إن قصده للمحمول فللمحمول، يعني إن قال أنا بطوف والنية للمحمول يبقى للمحمول. وإلا إن لم يطف فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله. تمام؟ وإن طبعا في خلاف عندنا، لأن بعضنا في وجه ثاني لا، حتى وإن قصده للمحمول تكون للحامل. ما هو هذه الشبرومة طبعا أحسنت أنه التأصيل فيها أنه صار، لكن هذه يعني حج عن نفسه ثم حج عن شبرومة. لكن هو ممكن يقول أنه هو الإشكال أنه انه لا، هو هنا الاشكال ليش؟ انه ما لما اقصدش الاثنين، دي الحاله اللي هتيجي دلوقتي معانا، لان هو لو اراد انه يحمله له فكانه الدابه. قلنا هي الفكره ان هنا ايش؟ انه هو قال ايش؟ فالاصح انه ان قصده للمحمول فله، يبقى خلاص كده ان اراد من المحمول هو لسه لم يجزئه، هو واراد للمحمول يجزئه فللمحمول فللمحمول. نعم، وده القول الاول. القول الثاني للحامل قلنا. طيب وعندنا قول ثالث كمان انه يحسب لهما جميعا. طيب قال وان قصده لنفسه او لهما فللحامل فقط، وده الراجح، يعني لو قصده لنفسه يبقى للحامل، المحمول ملوش طواف، لكن لو لهما لا يجمع بقى هنا. ذاك دي عشان كده بنقول في الرمي. طب انا هاخد نيه ماشي ايه قول. ايوه هو حمله فبيقول ان انا شايله، فالطواف ده اللي انا حمله مش ليه. طيب لا، هو بيقول ان الطواف اللي هو حمله انتهت. طب ايش اللي انتوا دلوقتي؟ ثلاث حالات، انا ماسك انا حامل واحد، اما ان انا طفت ونيتي ان المحمول وانا اصلا مش محرم، خلاص واحد جايبينه من بره بيطوف، واحد بيمسك واحد محرم يطوف، لا اشكال عندنا. الاشكال ان لو الطائف الحامل محرم والمحمول محرم. قال لو حبله والحامل هنا بيقلوا طاف لنفسه من قبل المحرم ثم طاف بالمحمول وقصد للمحمول لا إشكال عندنا هذا للمحمول. طب لو كان لم يطف لنفسه هي دي الإشكال ونوال المحمول قالوا عندنا الصحيح إنه له ذلك له ذلك. طيب وإن قصده لنفسه الثالث أو لهما. طب لو قصد نفسه نعم هو للحامل لو قصد للاثنين قال لا عندنا لا طواف واحد للاثنين لا يجوز هيكون للحامل وعليه أن يمسك يأخذ المحمول يطوف به مرة أخرى. طبعا هذه إشكاليتها فين لو كان واحد معاه ابنه طفل ويطوف به في الاعتمر وأراد أن يجعل الاثنين ده لو هو يحمل انتبه عشان كده أردت أفسر لأن مش هتلاقيه في المتن هنا دلوقتي هو الحامل اللي في الحكم ده لكن عندنا في الشرح هتلاقي لو بيجره على خشبة أو قاعد على كرسي وهو ماسك الكرسي وبيطوف فهو الطايف بيطوف والتاني بالكرسي بيطوف فهنا كل واحد يطوف. احنا كلامنا في الحامل لان الحامل هو الفاعل لكن الثاني وقاعد على الكرسي فعلا وبيلف لكن في واحد بيجره فالجر هنا مختلف. اللي هي لان احنا عندنا في الحج خلاف الصلاه. الصلاه لو عمل كده هنطلع له الصلاه هتروح منه نيتي. الحج عندنا نفسنا لما قال شبرمة ايش قالوا فاسبق فوجهه والحج بقى المبهم والحج اللي غير ذلك فهذه تختلف بذلك اصاله. ف يعني هو واحد يحمل رجل يحمل طب ما هو المحمول ممكن يعمل طواف لا المهم في الحامل عندنا دلوقتي هو اللي ماشي هو اللي بيعمل الطواف المحمول ده ما بيعملش حاجه ده قاعد في الهواء كده متشال ماشي بس هو نيته دي نفسه وما بيفعلش الفعل دلوقتي اللي فعل الفعل مين اللي شايله هو الراجل اللي متشال ده بيطوف ده متشال ما هو غلط هو بيتكلم ان هو الان ان هو ما يشيلوش المفترض اما ان هو لما بيشيله هينويله لكن لو نواله هما الاثنين هي دي الخطا بيتكلم ما بيقولكش حاجة او ما بيقولكش شيله هو مش هتشيله كده هو بيريد ان يقول لك ايش ان انت لو هتحمل احد اما تكون النيه خالصه له لكن لو انت تويت الاثنين لا تجزئ قالوا نايش ان تكون ان هي فعل واحد هو ده المقصود طبعا فيها خلاف اصلا عموما بس احنا خدنا المذهب الان ايه يعني مقدم شيء محمول عشان الدبه اللي ماشيه طيب لكن هو دلوقتي مش الاجر كله للمحمول على هو الدبه ليها اجر لا بلاش هي الدبة محرمة؟ لا طيب عشان كده بنقول الراجل محرم هو يريد يطوف لنفسه ويطوف عن المحمول ونحسن قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة يؤدي مناسكك الأول خدناها بالعموم بقى هي صحيح دي جزئية لأنها تيجي في الرمي بعد ذلك لما ترمي عن حد في الوكالة روح ارمي عن نفسك ويرجع تاني من الأول ارمي عن غيرك ما ترميش أخدنا الحديث على العموم وهي محل خلاف عموما عموما المساله لكن هو هنا رجح المذهب عشان تضبطوها ايوه مفيش فعل للحامل فذلك قلنا الجر او الدبه لو ماشيه بيه خلاص ما عندناش مشكله لكن مشكلتنا في الحامل ده هيفعل الفعل للاثنين يعني اللي طاف حقيقه مين الحامل مش هو اللي بيطوف وماسك الرشايه للراجل يبقى كانه طاف سبعا له ولغيره هو الحديث بيقول له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة يبقى عن خدها ازاي طوف عن نفسك ثم طوف عن شبرمة ما هو هنا قالوا اللي بالجر لا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما طوف على دبه والناس كانوا بيطوفوا على دبه ولا يبعد ان الواحد بيطوف على الدبه وبيجره احد ده ماشي والتانية الدبه ماشيه مفيش فيها مشكله يعني انت ماشي اهو وبتسحب برضو واحد هو نفسه على الكرسي بيلف فذلك هم فرقوا ما بين الحامل وبين الذي يجر الذي وده التفريق ده دقيق عموما جيد وان كان ممكن واحد يقول لك لا الاثنين واحد ان دوت الحكم دوت لكن حقا في فرق ممكن يعكس الحاله الاولى ايوه قال في الحاله الاولى كده هو خلاص لو افرض ان هي ما عندناش مشكله ما عندناش مشكله على المساله ان هي الاثنين كده وقفنا ان يسن مش عارف، حاسس ان احنا المفروض ناخد دي. يلا مش عارف انا بحس ان ما انا سكتكم النهارده لكن مفيش فايده برضه، بس احنا ما سكتناش قوي برضه، عدى نتكلم حاجة عليا. لا ماشي، لا ده هم دول مش انت، هو عارف هم بيقولوا صوته ايه. اتفضل، في اسئله كمان يعني؟ اه طبعا، بس نبتدي على اليمين. لا بس السنه الاولاني الموضوع خلاص نسيت، احنا ذكرنا ان انت ابعد للبيت مش اقرب للبيت. اياكم ان شاء الله على الكيس نعم. الافضل عشان الاختلاط، الا لو الصواب فاضي تقترح النساء شقائق الرجال في الاحكام، لكن انا بتكلم عند الاختلاط. عند الاختلاط اذا وجد رجل امراه يذهب مع، لا طبعا هو هيسيبها فين ده لو سيبها تتاكل منه اصلا. نعم. اه مش هيلاقيها بعد كده، هيلاقيها في الحرم من ورا خالص، ضربوها ورجعوها، لازم يحوط عليها يعني يامنها. لا الزحام ما يسيبهاش، الاولى يبقى معاها زي كده، احنا قلنا في الرمل ما يرملش ويتركها لو خش عليها، وهياتي في الساعي نفس المساله. نعم. حالة ايش؟ قطع الطواف، قطع الطواف في الفريضة. الفريضة. اه الفريضة ويرجع لا ما يستأنفوش، يبني على ما وقف، يبني على ما وقف، لانه يصلي في الفريضة لو عرف يصلي في مكانه ويستق ويبني يكمل، مش الاخير اللي هو قطعه يعني، الشوط اللي قطعه للصلاة يرجع من مكان ما وقف ويكمل. لان هو ما احدث الشوط ما بطلش بالحدث، الحدث مختلف ان دي طهاره، وفي شوط لو قلنا ان الشوط مستقل فبطل نصف الشوط لما احدث، فقالوا الحدث غير الصلاه، الصلاه رجع هو ما زال على طهاره، مفيش فارق يعني. خلاص ننتقد حد خليته مغربي، انا ما اعرفش يعني، لا عشان ما نعنصرش المساله اي كلام، هم كلهم افاضل. كان هو انا قلت له سنه هو جري يعني، هو ماشي، هو بيطوف بسرعه، هو عايز يقول لي يعني ايه يكفي كده. بس يعني ساعات انت في حاجات بتتركها في الحج والعمره عشان الجدال والمسائل دي، يعني هي عشان ما تبقاش خلاف يعني مشكله كبيره او هيسقط حاجه من عليه، فممكن ان انا ما انصحوش يعني فيها. لا هو ما ادانيش مجال، هو كان بيعدي شافني بعمل كده فراح قال الكلمتين ومشى، فانا حتى قلت له سنه وخلاص يعني. لكن هو طبعا لو وقف وكلمني هبينه، في كتير في الطواف بنبينه من مساله الظهره وبقى بيلف وفي اخ يعني كتير كانت مجموعه منهم وراح راح لافف بالكليه وبيكلم واحد فرحت وقلت له، فحتى الاخوه بقى ايه برضو كانوا من المناطق دي كده قالوا له يعني استغربوا، قلت له يعني انا بنصحك ان الطواف كده خطا مش هيصح، ارجع الخمس خطوات دي وارجعهم ثاني والامر لك. ما اعرفش الشطوب بيكلموه كده او كان عجمي، افتكرت لا كانش، بس كان يعني قالوا له حاجه كده ما اعرفش بقى عملوا ايه، بس انا ما رضيتش ابص ثاني عشان ما. ففي ناس في الطواف بتوع امر معروف انها ممكن مهم جدا في الطواف، بتجد اشياء موجوده اصلا. ها اسئلة؟ لا صف الاول يعني خدت عيونك. قول الدعاء حضرتك قلت المقصور من الدعاء المقدم، المقصور من الدعاء بشكل عام يعني الحقالة وردت على النبي، التهليل ورد على النبي ماشي، لا بتقصد مقصود دعاء في الدعاء لا ما فيش في الطواف دعاء مقصود، المقصور بشكل عام مقصور عام، المقصور دواعي جوامع الكلم افضل كمان، اللي هي الادعية اللي فيها الجوامع. انا مسألك الخير كله كل يعني ادعيه مخصوصه كده، هو لا ما فيش، هو بعضهم الكتب دي توثق منها اللي هي الطواف الاول والشوط الثاني والشوط الثالث. لا احنا بنتكلم عن ادعيه جوامع الكلم الموجوده، ما فيش تحديد شيء، بس هو طبعا الافضل الادعيه التي فيها سالك الخير ما سالك من عبدك ونبي السلام اعوذ بك من كل شر خير كل عاجل واجل، كل الادعيه اللي فيها الجوامع لان هي دي اللي فيها الاهم. نعم حضرتك قلت الطواف الناشئه افضل سنه يعني، طب واللي بيطوف على بتاع اللي هو اللي عامل زي السكوتر برينج ده، كان برضه يجوز ويقص على ركن الشغل. يجوز الشغل بيمشوا عليه، لا دلوقتي خلاص مش هتلاقي حد، انا كنت قريبا يعني لما رحت مفيش عشان يوصلوا كده، بس يسند على حد، لا ده مايل خلاص ما يقدرش يسند عليه، مش واخد بالك. لا لا لا هم يا حبيبي مش ممكن هم عاملينه بميل مفيش اصلا رجلك تعرف تدخل عليه يعني هو خلاص عامل زي المثلث كده اللي هو نازل كده مفيش لا مفيش هو لو طلع واقف بده يقف مش يمشي يعني واقف يعني هو متعلق بالكعبه فقط كده لكن ما يقدرش ده هو حتى بيبقى ماسك نفسه بالعقل لكن هو ما يقدرش يمشي عليه هم عاملينه مقصود الان بالميل ده عشان ما حدش يستطيع يمشي عليه ما قلنا سيدنا كان بيمشي عليه عشان يوصلوا للحجر الاسود يقبله بس لازم طول ما هو ماشيين ما هو مش ماشي عليه ده قاعد لازق نفسه في الكعبه وقاعد طيب ده مش ماشي ده مش هيقدر عشان يوصل للحجر وده غلط كمان وده خطا زي ما انت بتقول فعلا نعم احنا قلنا كل منها عباده واحده للايه الوضوء وايه الطواف وللطواف بالبيت عليه خلاص نقول بالموالاه ايش لو كل منها عباده واحده للايه والطواف يعني عايزة تقيس الوضوء على الطواف اي وجه القياس طيب في المولى لو قلت بالقديم بقى نعم لا يقبل الركنين الشماليين الشماليين حضرتك قلت ان هم لم يبنوا على قواعد ابراهيم فهم قالوا ذلك ان في نقص في يعني قواعد ابراهيم قواعد الكعبة النفسية الاصلية يعني هي دخل الوضوء ايضا لا مش لبره يعني اكبر من الكعبه ولا اصغر لا اصغر هي اصغر يعني الكعبه اكبر من ذلك وهي لم تكن يعني اللي يمشي اللي ينزل لا خلاص ما احنا راجع على الموجود خلاص الحجر فقط هو اللي من الكعبه وظاهر غير ذلك هي الكعبه على القواعد دي ليه ينقص الركن الشمالي والله عشان لم يرد فيهم لم يرد بس ما لهوش علاقه بموضوع البناء لا لا لم يرد اثنين شاميين واثنين يمنيين اللي هو الاسود واليماني والشاميين هو اصلا ده جهه الشام ودول جهه اليمن اصلا عشان كده اليماني استلم والحجر الاسود ده كان يستلم لا ده ابراهيم تقصد بس لا ما هو ابراهيم بنى كل الكعبه مش دي فقط بس هو اللي سموه اليماني لان دوت اللي جهه اليمن والثاني جهه الشام فقط بس ثم الشرف انه جعل الحجر في هذا الركن وهنا اصبح الركن اليماني وده اللي هو ده دي مش عله قوي عايز يقول ان الركن اليماني وركن الحجر على القواعد القواعد وان كانت قصرت بقى في الحجر اللي هو الاصل بناء ابراهيم عليه السلام الشاميين هم برضو الحجر طبعا نقص ويريد ان الشاميين ايضا مش ليسوا على القواعد فجاء التعظيم على مكان على القواعد الأصلية. ده في الشرح. لكن لم يرد فيه دي يعني نظرا عندهم. وإلا ممكن تقول اتباعا وخلاص. يعني ده تفسير وليس عليه دليل. صح. يعني هذا القول. يعني لو قلت بأن أنا برضه عايز أفهمه بعد إذنك. لو قلنا كل منهما عبادة واحدة. يعني عبادة واحدة للآية. الوضوء وآية الطواف. أي تقصد الوضوء عبادة واحدة اغسلوا وجوهكم وأيديكم والأيمان عبادة والطواف عبادة طيب عبادة وعبادة ما تكفيش لو عايزة تقولي بأن لا فين وجه مش لعبادة واحدة الوضوء لا تتجزأ دي عبادة تتجزأ الوضوء لا تتجزأ مرتبة بقى على بعضها على تاخدي الوجه ما هو. لا ما هو انت لو قلنا بوجوب الموالاة على الحديث اللي عندنا حديث خالد بن معدان القاضي اللي احنا قلناه في مسألة خالد بن عبدان في مسألة اللمعة على انه رجع يتوضأ وقلنا بالوجوب خلاص هتقيسي بقى الطواف على الوضوء بان بنفس القياس اللي قاسوه هم بس بوجوب الموالاة هم قاسوا ايش انه يتخلل الوضوء عباده ليس من جنسها والطواف يتخلل عباده ليس من جنسها هناخد تنقيس ده على ده وقربنا قياسا ونجعل الموالاة شرط كما ان الموالاة شرط على القول القديم لكن من ضعف او من قال بان الموالاة ليست شرط خلاص يبقى هيخلي الطواف ليس بشرط نفس المساله نعم الترتيب مرتب على بعضها يعني هو برضه هترجعي لازم تثبتي الموالاه الاول خلاص لو اثبتي الموالاه في القديم يبقى تقيسي عليها لا اشكال نعم. طب بس الركن الخاص الركن بتاعنا يعني مضاف جوه كده القواعد الابراهيميه عليه السلام. يعني مفيش قواعد لنا غائبة، مفيش خلاص دلوقتي الشذروان فقط والحجر فقط. الحجر لو دخل الحجر يبقى دخل جوه الكعبة، يبقى خلاص الطواف لا يصح هذه الشوطة، الطوفة دي لا تصح. خلاص. أيوة يصححها بقى يرجع تاني. لكن لو كملها ما صحتش خلاص. لازم يعيدها. يعيد الطوفة. أو يرجع من قبلها تاني ويرجع ياخد الجزء دوت. طب شوف بالنسبة لقطع الطواف. احنا قلنا ان هو يعني مش فاكر فين الوادي مولاه كده فين لو قطع بقى الفريق. لا ما خلاص قلنا احنا عدناه، احنا قلنا يعني يكمل على القولين بقى يكمل صح. يكمل تمام يكمل تمام. بالنسبه للجدار، احنا قلنا الجدار اللي هو بس نفس الجدار الكعبه نفسه. احنا قلنا مخصوص بالجدار اللي في الباب، هو في وجه على الباب، على الوجه عند جدار الباب. طب بالنسبه للشخص اللي رمى يلا خاف على مراتي، يعني يترك سنه الرمل ويسير مع امراته. يعني رمى يعني لا يستوجب ان انت يعني اسريع في المشي، يعني كان انت ايوه انت كنت شكيت ساعتها ولا لا؟ موجود موجود بس قلناها. طيب بس يعني لو اقول ان هو ماشي السهل يعني ايه خليه يقطع عنده هو اللي يمشي؟ لا يعني ممكن الرمل يفرق، ممكن يفرق ما يقدرش يعني هو يواجه. ممكن ولو في زحام قوي برضو مش هيعرف يرمي، ممكن ما يقدرش يعني، يبقى الرمل اسرع من الطريق يبعد عنها، لان هي ما هو بيرمل وهي ماشيه، لو كانت زي بعض ما كانتش يبقى في زياده قدر معين. نعم خلاص واعملها لك دلوقتي، خلاص واعملها لك. مواصل شديد يعني قاعدين على الكرسي كده خلاص. سبحان الله وبحمدك ان شاء الله انت استغفرك واتوب. دي تاني اخر سؤال، ما انت كان عندك الدور. وانا بجيب لا خلاص نقول اخر مره. ولله البيت على يساره وجوبا صح؟ وجوبا طبعا ده من شروط صحه الطواف كده. خلاص بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.